بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالسنا مع شرح مختصر المنار في علم أصول الفقه، ولا زال كلامنا في أنواع الأمر من حيث تعلقه بالوقت، وتكلمنا على الأمر المطلق، والآن نحن ما زلنا في الحديث على الأمر المقيد بالوقت، وشرحنا منه النوعين الأولين. نعم، والنوع الأول قلنا هو أن يكون ظرفا وشرطا وسببا، والنوع الثاني هو أن يكون معيارا وشرطا وسببا، حتى لو قلنا أنه لم يذكر الشرط أن يكون شرطا، لكن هذا ما ذكرنا العلة في ذلك، تكلمنا في ذلك. نعم، ثم قال: والثالث أن يكون معيارا لا سببا، كقضاء رمضان. والثالث أن يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان. في النوع السابق كان الوقت معيارا للمؤدى، وهنا كذلك يكون الوقت معيارا، لكنه لا يكون سببا كما في النوع السابق، ويتضح ذلك بالمثال. فقضاء رمضان معيار، لأنه لا يمكن فعل الصيام في آخر الوقت أو في أوله أو كذا، أي صيام آخر بخلاف الوقت الذي هو ظرف. لا يمكنك أن تقوم بصلاة أخرى في آخر الوقت، في نصف الوقت، في أول الوقت. ولهذا قلنا مما ينبني على الكلام في الظرف، مما ينبني عليه أنه لو لم يبقى في نهاية الوقت، يعني إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا مقدار إقامة الوقت، إقامة الفرض، أيضا يجب أن يعين النية، لأن هذا الوقت هو صالح أيضا لغير هذه من الصلوات. فهمتم؟ هو صالح أيضا، الوقت كله من أوله إلى آخره صالح لفرض الوقت ولغير فرض الوقت. نعم. أما هنا لا يمكن أن نفعل صياما آخر غير صيام الوقت في هذه الأيام المقضية، ولكنه أي الوقت ليس سببا في الوجوب، لأنه قضاء، وسبب الوجوب هو نفس السبب الذي وجب به الأداء. كما عرفنا، قلنا إن القضاء لا يجب بسبب جديد، حينما درسنا الأداء والقضاء من أنواع الأمر، قلنا إما أن يكون أداء وإما أن يكون قضاء، وقلنا القضاء لا يجب بسبب جديد على ما هو عندنا، يعني لا يجب بسبب جديد، وإنما يجب بالسبب الأول، لأنه إن سقطت صفة الوقت فلا يسقط الفرض، هو دين باق في الذمة. ما الذي ينزعه من الذمة؟ لا شيء، هو يبقى كما هو. نعم، يذهب وصفه فقط أن يقع في الوقت، لكن يبقى دينا. فنحن نقول هنا إنه معيار لا سبب. لماذا؟ هو معيار لأنك إذا أردت أن تصومه ستقضيه على حاله الذي كان عليه في الأداء، وهو كونه معيارا، ولكنه ليس سببا لأنك تقضيه، والوقت هنا ليس هو الذي تسبب في القضاء، وإنما الذي تسبب في القضاء هو نفس الذي تسبب في الأداء، هو نفس سبب الأداء، ودليل القضاء هو دليل الأداء. نعم. وقد يقال هنا: وجدنا ما كان معيارا وسببا، ووجدنا ما كان معيارا وليس سببا، ووجدنا من قبل في أول نوع ما كان ظرفا وسببا. يعني بدأنا بالظرف، قلنا ما كان ظرفا وشرطا وسببا، ثم ما كان معيارا وشرطا وسببا، ثم قلنا فجأة ما كان معيارا لا سببا. أين ما كان ظرفا لا سببا؟ تفصيل الجواب هنا أن نقول: إذا تأملنا المعيار وجدنا أنه يصلح لأن يكون سببا كما يصلح لأن يكون غير سبب، أو لنقل إنه يصلح أداء ويصلح قضاء مثل صيام رمضان، فهو معيار وهو سبب للوجوب، وقضاء رمضان هو معيار لأنه على قدر العبادة تماما ولكنه ليس سببا، ليس سببا للوجوب لأنه قضاء، يعني ليس هو الوقت الذي جعله الشرع سببا للعبادة. أما الظرف فهو أن يقول الشرع إن وقتك الذي تؤدي فيه العبادة، انتبهوا أنا الآن أقول لماذا لا يوجد ظرف ليس سببا. الشرع انتبهوا لأن هذا ليس موجودا في شروح الكتاب، ليس موجودا. ها؟ الشرع هو الذي يقول إن وقتك الذي تؤدي فيه العبادة من ها هنا إلى ها هنا، هكذا يقول الشرع إن وقتك الذي تؤدي فيه العبادة من ها هنا إلى ها هنا، والعبادة تؤدى في أي جزء داخل هذا الوقت، فإذا خرج المؤدى عن الوقت لم يؤد فيه وإنما أدي خارج الوقت، إذا خرج المؤدى عن الوقت فلم تؤده فيه خلاص سيقع خارج الوقت. فهل نجد له في الشرع تحديدا يقول أد إذا فاتك الوقت، إذا فاتك أن تؤدي هذه العبادة في الوقت فأدها منها هنا إلى ها هنا؟ أنا أسألكم الآن لابد من التجاوب، هل عندكم في الشرع نقول الشرع يقول هذه العبادة وقتها كذا فإذا فاتت فوقتها من كذا إلى كذا؟ لا، هي وقتها محدد، وقتها محدد، فإذا فات وقتها خرج وقتها، انتهى أمر وقتها. ها؟ لا يصلح هنا أن تحدد تحديدا جديدا، لو كان كذلك لكان أداء لقضاء، فعرفنا من ذلك أن الظرف لا يكون إلا سببا لأنه محدود من جهة الشرع، أي تحديده لا يكون إلا كذلك، تحديده لا يكون إلا كذلك. أما المعيار فالمعيار هو المدة التي تستغرقها العبادة نفسها، وهذه المدة لابد أن تستغرق سواء في الأداء أو في القضاء، لذلك وجدنا المعيار في القضاء وهي الحال التي لا يكون فيها سببا كما عرفنا. فهمتم الفرق لماذا لا يكون ظرفا؟ فهمتم لماذا لا يكون ظرفا دون سبب؟ لا، طالما كان ظرفا كان سببا، لكن يوجد معيار بلا سبب لأننا نتصور العبادة معيارية في وقتها، وقتها معيار عليها أو معيار لها، ثم هي وقت هذا الوقت ليس سببا أصلا، لكن التحديد منها هنا إلى ها هنا هذا لا يكون إلا سببا، لا يكون إلا سببا. نعم. ثم بين حكم هذا النوع الثالث الذي يكون الوقت فيه معيارا لا سببا، فقال ويشترط فيه التعيين. فلماذا اشترطنا فيه التعيين ولم نشترطه في المعيار الذي يكون سببا للوجوب؟ الجواب هو أن هذا الوقت حتى وإن كان معيارا إلا أنه ليس وظيفة هذا الوقت، يعني لا يتعين فعله في هذا الوقت فيظل مثل الظرف، هو في هذا مثل الظرف. نعم، يعني في أنه تتحقق معه مزاحمات أو مزاحمات كثيرة من العبادات، فيمكنك في هذا الوقت الذي تقضي فيه رمضان أن تستعمله في غير هذا من العبادات، يمكنك في أن تأتي في هذا الوقت بغير هذه العبادة. والفرق بينه وبين الظرف أن المزاحمة، انتبه، أن المزاحمة في الظرف تكون على سبيل الشمول، انتبه لأن هذا أيضا ليس موجودا في الشروح، هذا التنبيه ليس موجودا في الشروح. ما الفرق بين المزاحمات؟ نحن ينبغي أن نعين، التعيين يكون، هذه أنا مفهوم قاعدة ينبغي أن تكونوا قد فهمتموها من قبل، التعيين يكون عند المزاحمة، يعني إذا كان الوقت يسع عدة عبادات تختلف نواياها، تختلف واحدة عن الأخرى، فهنا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى التعيين، تعيين النية. ولذلك قلنا يجب عليك أن تعين ليس الفرض فقط، وإنما أن تقول في الظرف يعني، وإنما أن تقول كذلك أريد فرض الوقت. فرض الوقت، لماذا فرض الوقت؟ لأنك يمكنك، هل يوجد أصلا غير فرض الوقت؟ نعم يوجد، أن تنوي أن تصلي ما فاتك من فرض الأمس، هذا فرض وليس فرض الوقت، أليس كذلك؟ ها؟ أليس كذلك؟ هذا فرض وليس فرض الوقت. نعم، فلا بد من التعيين. فإذا ذهبت المزاحمة ما احتاجنا إلى التعيين، ينصرف الفعل وتنصرف النية بإطلاقها، بل حتى عند الخطأ في الوصف كما عرفنا تنصرف إلى هذه العبادة التي في هذا الوقت، لأنه يكفينا هنا فقط أصل العبادة، أصل النية التعبدية فقط، حتى لو أخطأ هذا مغفور، هو تعبد إلى الله تعالى، أخطأ في كمال الوصف، أخطأ في الزوائد، والزوائد لا محل له هنا، لا مجال لها هنا، فغفرت له، رفعت عنه، وبقي أصل التعبد، فصارت صالحة لأنه لا تعبد في هذا الوقت إلا بهذا الصيام. ومع ذلك جئنا هنا في المعيار، قلنا هو معيار ولكن يجب التعيين كذلك، يجب التعيين كذلك. لماذا قلنا هنا يجب التعيين؟ قلنا نعم هو معيار، ولكنه مثل الظرف في أي شيء، في أنك يمكنك أن تفعل في هذا الوقت غير هذا من العبادات، ولكن وهذا ما أقول إنه ليس موجودا فانتبهوا إليه، الفرق بينه بين هذا المعيار الذي ليس سببا وبين الظرف هو أن المزاحمة في الظرف تكون على سبيل الشمول، المزاحمة في الظرف تكون على سبيل الشمول والمجاورة، أما المزاحمة في المعيار فإنما تكون على سبيل البدل. يعني صحيح أنه لن يفعل في هذا الوقت إلا الصيام الذي يقضيه، نعم صحيح لن يفعل إلا الصيام، لكنه كان له أن يختار غير هذا الصيام من البداية، من أول الأمر، فهمتم الفرق؟ فلزم أن يعين. أما في الظرف فله أن يفعل هذا وهذا بعده وهذا بعده وهذا بعده وهذا بعده وهكذا، فليس معيارا هو ظرف، أما هنا فهو على سبيل البدل، يعني نعم هو إذا بدأه تعين، إذا شرع فيه تعين، لكنه قبل أن يبدأه له ألا يبدأه أصلا، فهمتم؟ هذا مفهوم؟ هذا مفهوم؟ طيب وأين البقية؟ أخشى أن يكون البعض قد نام في هذا الصقيع، نعم مستيقظون. طيب ثم قال ولا يحتمل الفوات، يعني هذا النوع الثالث لا يقع فيه أن يقال إنه قد فات وقته. لماذا؟ لأن وقته لا يفوت أصلا، فهو الوقت كله، أي وقت التكليف كله، أي وقت التكليف كله، كل وقت التكليف، نعم وهو العمر. أما النوع الأول والثاني فكل الذي هو يكون ظرفا ويكون معيارا، فكل منهما محدود بوقت، إذا انتهى هذا الوقت يكون قد خرج وقت الأداء. ثم قال والرابع أن يكون مشكلا كالحج، انتبهوا إلى هذه المسألة، هذا النوع الرابع أن يكون مشكلا. النوع الأول أن يكون ظرفا وشرطا وسببا، والنوع الثاني أن يكون معيارا وشرطا وسببا، النوع الثالث أن يكون معيارا، أن يكون معيارا لا سببا، لا يكون سببا هنا، خرج عن كونه سببا. النوع الأخير أن يكون مشكلا بين الظرفية والمعيارية، أن يكون مشكلا بين الظرفية والمعيارية. نعم قال والرابع أن يكون مشكلا كالحج، هذا هو النوع الرابع والأخير من أنواع الأمر المقيد بالوقت، هو أن يكون الوقت مشكلا، يعني لا يظهر فيه تمام الظرفية ولا يظهر فيه تمام المعيارية. وقد مثل له بالحج فهو يشبه الظرف من حيث إن المناسك والأركان لا تستغرق كل الوقت، فهو في ذلك كالصلاة الموقوتة، كالصلاة الموقوتة. وهو يشبه المعيار من حيث إنه لا يصح في العام الواحد إلا حج واحد، يعني كرمضان. ركزوا جيدا، المعيار ما كان على قدر كالقماش المشدود على البدن أو على الجسم على الشيء، كالقماش أو كالجلد المشدود على الشيء، ها؟ هذا معيار. أما الظرف كالصندوق الذي يتحرك فيه الشيء، والشيء مساحته أقل منه، فيمكن أن يوضع فيه هذا الشيء وأن يوضع فيه غيره. فهو يشبه الظرف من حيث إن المناسك والأركان لا تستغرق كل أشهر الحج أصلا، فهو في ذلك كالصلاة. خلاص، هذا واضح. ثم هو يشبه المعيار من جهة أخرى، هو يشبه المعيار من حيث إنه لا يصح في العام الواحد إلا حج واحد، كصيام رمضان لا يصح إلا صيام واحد هو المفروض. إذن هو ظرف لأن أشهر الحج أكبر من وقت أداء الحج، ولكنه معيار في نفس الوقت. لماذا؟ لأنه لا يصح فعله إلا مرة واحدة كل عام، فهو مشكل، مشكل، وهو ظل مشكلا كما سأبين الآن. هو مشكل ويظل مشكلا مهما وقع الخلاف فيه، وإنما يقع الخلاف في ترجيح المعيارية أو ترجيح ماذا؟ أو ترجيح الظرفية. ثم بين حكمه أو بين من حكمه، فقال ومن حكمه، لأن قوله وحكمه أو قوله ومن حكمه هذا لا يمر مرور الكرام على طالب العلم، ولا ينبغي أن ننظر إليه عند الأصوليين وعند المصنفين على أنهما واحد. أن يقول وحكمه ليس هو أن يقول ومن حكمه. قوله وحكمه يعني إما أن ينصرف إلى الحكم الرئيس المهم الذي يعنيك يا طالب العلم، أو ينصرف إلى الحكم الوحيد، أو ينصرف إلى الحكم الوحيد. وأما قوله من حكمه فهذا تصريح بأنه أتى بشيء من حكمه، وهذا الاختيار لابد أن يكون مبنيا على حكمة لطالب العلم، أنه يعنيك من حكمه هنا في هذه المرحلة هذا الباب أو هذا الأمر لأنه الأهم. نعم. قال ومن حكمه تعين أدائه في أشهره. تعين أدائه في أشهره، ما معنى هذا الكلام؟ أي من حكمه أنه يلزم أداؤه من أول سني الإمكان. هذا عند من؟ عند أبي يوسف، وسنعرف لماذا، نعم. يعني بمجرد أن يكون قادرا على الحج يجب عليه أن يحج، ها؟ ولا يستشكل عليك الأمر هنا بمسألة الوجوب على الفور أو على التراخي، وإن كان هناك من تكلم في هذا وربط بين مذهب أبي، بين ما أتكلم فيه الآن من هذه المسألة الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين أبي يوسف ومحمد، ربطها بماذا؟ بمسألة الحج على الفور أو الوجوب على الفور أو على التراخي. لا، هي الآن من باب آخر، ندرسها من باب آخر، لأن هذا في الأمر المطلق. حينما تكلمنا على قضية الفور وعدم الفور، هذا في ماذا؟ في الأمر المطلق عن قيد الوقت. وأما هنا فنحن في آخر أنواع الأمر المقيد بالوقت، فنحن في الأمر المقيد بالوقت في النوع الرابع. فما ذكره المؤلف هنا، المذهب الذي ذكره المؤلف، هو وجوب الإتيان به أول ما يتمكن ويكون قادرا على الحج. وهذا مذهب الإمام أبي يوسف رحمه الله، أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، هذا أنجب تلاميذ أبي حنيفة. وكل قول بالقضاء تعلق، قول أبي يوسف فيه ينتقى، وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد. كان أبو يوسف وزفر يتناظران في وجود أبي حنيفة رضي الله عنه في بيته، كان يتناظران في بيت أبي حنيفة، كان يأخذهما بعد صلاة الفجر ويذهب إلى بيته. فربما مكث عنده في المناظرة والنقاش الفقهي بين بعضهم البعض وبينهما وبين أبي حنيفة رضي الله عنه إلى صلاة الظهر. وذكروا أنه استوقفه بعض طلابه مرة وهو على باب المسجد، يعني هو خارج من المسجد هكذا، فأسند أو سند على باب المسجد، وقف التكئ عليه هكذا، فناقشوه في مسائل حتى أذن لصلاة الظهر. من بعد الفجر ظل واقفا يتكلم معهم في الفقه حتى أذن لصلاة الظهر. وأبو حنيفة رضي الله عنه هناك شيء ملحوظ عنه جدا، لا تحسبوا أنه لم يسلم، لا تحسبوا أنه سلم من ألسنة الناس في وقته. تكلم فيه الأقران، وتكلم فيه من باب الغيرة، وتكلم فيه من أساء به الظن، وتكلم فيه السفهاء، تكلم فيه كل الناس. هل تعلمون أنه لا يحفظ له قول واحد في الرد على شيء من ذلك؟ أبو حنيفة، إذا قيل أبو حنيفة هل يأتي إلى ذهنك شيء غير الفقه؟ أبدا، لا يحفظ عنه إلا الفقه. وهذا ينسجم ويتفق مع ما ذكروا من سيرته رحمه الله ورضي عنه. ذكروا من سيرته أنه كان طويل الصمت، لا يتكلم، ما كان يتناقش، ما كان يفتح أبوابا من الكلام مع الناس، ما كان يتجاوب مع كل ما يقال، كان صموتا، كان عليه سمت، وكان طويل السكوت. فإذا تكلمت في الفقه معه تكلم. بل حتى هذا ذكر من منهجه، هذا وارد عنه في منهجه، أنه كان يدخل في حلقته في المسجد أو في الساحة أو في كذا ويطرح المسألة من الفقه، يذكر رأس المسألة ثم يعج الناس بالكلام. تخيلوا، هو يذكر فقط رأس المسألة ثم يعج الناس بالكلام، يعج بالكلام، حتى أن البعض يعترض على هذا، كيف هذا المسجد له حرمة وكذا وكذا. يمر يجد أبا حنيفة جالسا في المسجد والطلاب من حوله في ضغط شديد وفي صوت وفي ضوضاء، فيقول له، هو سفيان الثوري رحمه الله ورضي عنه، الإمام سفيان الثوري، يقول له: ألا تنهاهم عن ذلك؟ يقول: دعهم، فإنهم لا يتعلمون إلا بهذا. يقولون في هذا كانوا يتناقشون ويدونون ويكتبون وكذا وكذا ويتناظرون، حتى إذا بدأ أبو حنيفة في الكلام لو وقعت القصبة التي يكتب بها أحدهم لسمعت. انظروا، كان إذا بدأ الكلام، هذه شخصية الشيخ الواثق من نفسه، شخصية الشيخ الواثق من نفسه، الواثق في منهجه. هذه الضوضاء من حوله ليست له حشمة وفخامة وكذا، لا أبدا. كان إذا بدأ في الكلام اعتدل هكذا سيتكلم، كان هناك إشارة قطعا، يضرب بيده هكذا، يعتدل في مجلسه أو كذا، كان إذا سقط القلم سمع. بين هذا الجمع الغفير، ثم يأمرهم بتدوين كل هذه المسائل. ولهذا لا يحفظ عن أبي حنيفة إلا الفقه، ولهذا أكثر إمام حفظت عنه المسائل الفقهية هو أبو حنيفة. تكلموا عليه كثيرا وطعنوا فيه كثيرا، ما رد بكلمة، لا تكاد تجد له ردا أبدا، إلا إذا يعني دفع إلى هذا دفعا، كما في الحج. طبعا كانوا يلتقون، ليس هناك إنترنت كما الآن، كانوا يلتقون في الحج، كان موسم الحج هو موسم اللقاء بين العلماء، بين الأفذاذ، يسمعون عن بعضهم البعض ولا يلتقون إلا في الموسم، في موسم الحج. فكانوا يلتقون: أنت أبو حنيفة، أنت الذي سمعنا عنه، أنت الذي سمعنا عنه. مما أذكره في ذلك، وهذا تجدونه في ترجمة شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان رحمه الله، كان رجلا من أهل الرأي الأشداء، ممن يمثلون بحق مدرسة الكوفة. تعلمون حماد بن أبي سليمان أخذ عن إبراهيم النخعي، هو أنجب تلامذة إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي هو أنجب تلامذة علقمة، الذي هو أنجب تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود فقهه هو فقه عمر بن الخطاب كان لا يخالفه. ولذلك لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وعمر بن ياسر قال له قال الأهل الكوفة في الرسالة التي كتبها إليهم: أما بعد فإني قد أرسلت لكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وقد آثرتكم بابن مسعود على نفسي انظروا. فكان يحب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان يحبه وكان لا يخالفه في الفقه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له خاصية في الفقه، ولذلك مذهبنا منه في الأصل، مذهبنا أصلا الحنفي من عمر بن الخطاب. لذلك لو قرأت أي عمل جمع فقه عمر بن الخطاب، أو لو قرأت تفكيره في الفقه في المسائل، تجد فيه كثيرا جدا من روح مذهبنا الحنفي، أو مذهبنا الحنفي فيه روح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، من ذلك مثلا أننا خالفنا الجمهور كلهم، وأننا لا نقول بالتغريب، تغريب العام، ونرى أن ذلك كان من باب التعذير، ليس من باب الحد، بخلاف الجمهور. هل تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن ارتد بعد من غرب من غربه ارتد ولحق بالروم، ماذا قال؟ قال: لا أغرب بعد اليوم أحدا. لا، ما هذا؟ أسألكم، لو كان التغريب حدا، هل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيه هذه الكلمة؟ ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم ما اتبعناه عليه، وهو أن التغريب زيادة في التعذير، أو تعذير زيادة في العقوبة متروكة للتقدير. ولو كان التغريب حدا لفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليترتب عليه ما يترتب، أليس كذلك؟ حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، إنما استطردت وهذه عادتي للأسف، حماد بن أبي سليمان التقى بمن كان يسمع عنهم من تلامذة ابن عباس طاووس وغيرهم، يقول، وبعد أن التقى بهم في موسم الحج ورجع إلى العراق إلى الكوفة، هذا في ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر، ابحث بحرف الحاء حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان أظنه في المجلد الثاني، عندي النسخة القديمة المعروفة في 6 مجلدات، نعم في المجلد الثاني بحرف الحاء، البحث فيه هجائي سهل، تهذيب التهذيب لابن حجر، حماد بن أبي سليمان يذكر، وهذا أخذه عليه بعض العلماء بعض الناس وقالوا هذا مبالغة يعني، ولكن الشاهد أنه ذهب والتقى بأهل الحديث من تلامذة عبد الله بن عباس، ثم رجع إلى الكوفة يقول: أبشروا يا أهل الكوفة، فإني قد لقيت كبار تلامذة ابن عباس فلان وفلان وفلان، وإن أقلكم أفقه منهم، بل إن صبيانكم أفقه منهم، وإن أقلكم أفقه منهم، بل إن صبيانكم أفقه منهم. هذا كانوا معروف، أهل الكوفة معروفون بالفقه، كانوا معروفين بالفقه. إمام الشافعي رضي الله عنه يقول: من أراد الفقه فعليه بأصحاب أبي حنيفة، فإنهم قد أولين لهم الفقه كما أولين لداود الحديد. ويقول: ما فتق لساني بالفقه مثل محمد بن الحسن الشيباني، مع أنه جلس إلى غيره، ولكن يقول: ما فتق لساني بالفقه إلا محمد بن الحسن، الذي هو تلميذ أبي حنيفة وتلميذ تلميذ أبي حنيفة، تلميذ أبي يوسف القاضي. نرجع مرة أخرى، هذه رحلة هكذا في المذهب يعني، ليس أكثر، في رجال المذهب الأوائل لهم في نفسي حالة خاصة، نعم، خاصة أبو حنيفة. لماذا أقصد بقطع النظر عن كوني حنفيا أو غير حنفي؟ قضية المنهج الذي كان عليه أبو حنيفة في تنشئة التلاميذ، ولذلك لم يترك كتبا بخلاف سائر الأئمة، تركوا كتبا. إمام الشافعي ألف الأم، الإمام مالك ترك المدونة، الإمام أحمد كتبت عنه المسائل، ومسائل كثيرة ليست قليلة، فهو لم يترك شيئا من ذلك، وإنما ألف الرجال، وعلم كيف يصنع بعض التلامذة الذين ملكوا الدنيا بالفقه. لكن مذهب الحنفي أكثر المذاهب انتشارا أصلا، وأكثرها تطبيقا في الحكم، أكثرها تطبيقا في الحكم، لأن أبا يوسف رحمه الله كان منهجه يختلف عن منهج أبي حنيفة. أبو حنيفة كان يجتنب الحكام، كان يجتنب القضاء، كان يعيش في العلم مع نفسه في المسجد فقط وفي بيته. أما أبو حنيفة فكان مع هارون الرشيد، أبو يوسف كان مع هارون الرشيد، وكان هو أول من زي من سن زيا خاصا للعلماء، جعل زيا خاصا للعلماء حتى لا يعاملهم الناس معاملة الناس العاديين. يقول العلماء لابد أن يعاملوا معاملة خاصة، فسن زيا معينا للعلماء لا يجرؤ أحد أن يلبسه إلا أن يكون عالما فقيها فعلا، لأنك إذا فعلته كأنك صدرت نفسك للناس ليسألوك. فهذا تزوير يعاقب عليه بالجلد. كان مع هارون الرشيد، كان هارون الرشيد يستمع إليه، وكان مقربا معظما عند هارون الرشيد. هذا أبو يوسف، ولم يبدل في الشريعة، ولم يفعل شيئا، ولم يعني يخضع، ولم يغير في الفتاوى، ولم كذا. فقه أبي يوسف هو فقه أبي حنيفة، هو باق كما هو الذي ندرسه الآن، هو نفس الفقه الذي يقولون عليه فقها أو أحكاما متطرفة الآن وكذا. هو أبو يوسف الذي كان في عهد الذي كان في كنف هارون الرشيد، وكان بجانب هارون الرشيد رحم الله الجميع. نعم. فمذهب أبي يوسف هو مذهب أبي يوسف ماذا؟ هو أنه يجب مع أول سني الإمكان، يعني يجب الآن أن تفعل بمجرد أن يأتي، وسأذكر الآن لماذا. انتبهوا، دعوكم من مسألة الأمر المطلق، هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور، هذا أمر آخر الآن. نعم. وذهب محمد بن الحسن الشيباني، هذا تلميذ أبي يوسف، وهو الذي قاعد المذهب، وكتب ظاهر الرواية أتت ستا وبالأصول أيضا سميت، وجمع تكلم ابن عابدين في هذه المنظومة على كتب الستة وكذا وكذا، وأن محمد بن حسن الشيباني هو الذي جمعها وكذا، ثم لخصت في المبسوط الذي هو الأصل الأول، ثم شرحت في الكافي. نعم. محمد بن الحسن ذهب إلى ماذا؟ هو جمع ما يسمى بكتب ظاهر الرواية، ما كتب، قد يقولون خمسة، قد يقولون ستة، يعني يدخل بعض الكتب في بعض. المهم أن هذه الكتب هذه لخصت في الكافي، معذرة للكافي، في الكافي، وشرحت في المبسوط. نعم، تذكرت، أنا شعرت بأنني قلت شيئا خطأ. هذه ويجمع الستة، كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي. نعم. أقوى شروحه التي كالشمس، مبسوط شمس الأمة السرخسي. الإمام أبو محمد بن الحسن الشيباني، الإمام محمد بن الحسن الشيباني جمع ما يسمى بكتب ظاهر الرواية، وهي الفتاوى المتواترة عن أبي حنيفة وأبي يوسف، كتب مؤسسة الفتوى فيها مقدمة، يعني رواها عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف هكذا، وتجدون فيها من التفصيل الذي لا تجدونه عند غيرهم، عند غير أصحاب المذهب الحنفي، إلا في الكتب المتأخرة جدا في القياس. يعني مثلا تجدون مسألة نستعرضها، مثلا مسألة فيقولون قال عند الحشافعية، قال النووي كذا، أو قال الغزالي أبو حامد أو الغزالي، أو قال الرافعي، هذا كله متأخر جدا. وعند المالكية قال في مختصر خليل مثلا، وعند الحنابلة قال في الروض المربع، أو في زاد المستقنع، أو في كشاف القناع، أو في الفروع، أو إلى آخره، أو في الإنصاف. ثم وقال محمد أو وقال أبو حنيفة كما في ظاهر الرواية، وقال أبي يوسف، وقال محمد. تجدون المسائل التي نص عليها المتأخرون في المذاهب الأخرى ولم ينص عليها الأئمة أصحاب المذهب، لم ينص عليها الأئمة أصحاب المذهب، تجدونها من المسائل الأصول التي نص عليها المتقدمون من أصحاب المذهب الحنفي. وهذه ميزة في المذهب الحنفي لا تنكر، وهذا في الحقيقة مما جعلني أتمسك بهذا المذهب في سواء التقليد أو التعلم. لماذا؟ لأن الفتوى المقاسة التي أخذها عند غيرهم قياسا من المتأخرين أخذها أنا لأبي حنيفة. يقول قال النووي وقال أبو حنيفة، أخذ بقول من؟ أبو حنيفة. وهذه عادة ظاهرة في المذهب الحنفي، تجد المسائل التي هي عند غيرهم تخريجا، أخذت تخريجا على أصول المذهب، تجدها قال بها أبو يوسف أو أبو حنيفة أو محمد، المؤسسون الأوائل للمذهب. ها؟ نعم. محمد بن الحسن الشيباني له الفضل في جمع هذه الأصول الستة، هذه الأصول الكتب الستة، أو بعضهم يقول الكتب الخمسة كما يحققها، هذه الكتب الخمسة أو الستة هي أصول المذهب. لخصها، لأنها وقع فيها تكرار وكذا وكذا، لخصها من؟ الحاكم الشهيد في كتاب الكافي، ويجمع الستة كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي. ثم الصرخسي جاء وشرح هذا الكتاب في كتاب يسمى المبسوط، في كتاب يسمى المبسوط، نعم، في كتاب يسمى المبسوط، ها، أقواش روحه التي كالشمس، مبسوط شمس الأمة الصرخسي كما قال. وهناك المبسوط من ضمن الكتب الستة، من الكتب الستة أو الخمسة هناك كتاب المبسوط، ولذلك الأول يسمى المبسوط الأصل، وأما الآخر فيسمى مبسوط الصرخسي أو الصرخسي. أما المبسوط الأصلي فهو من ضمن كتب ظاهر الرواية لمحمد بن حسن الشيباني. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، كتاب عندنا كتاب المبسوط، كتاب المبسوط للصرخسي، ها؟ هذا الكتاب للصرخسي أو للصرخسي، هذا الكتاب شرح على الكافي الذي جمع الكتب الستة. وهناك من ضمن كتب الستة كتاب المبسوط، من ضمن كتب الستة كتاب المبسوط. نعم، ماذا قال؟ أذكر قال وكتب ظاهر الرواية أتت ستا، وبالأصول أيضا سميت الجامع الصغير والكبير والسير الصغير والجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير، ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط. نعم، لعلي أصبت في ذكرها. ويجمع الستة كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي، أقواش روحه التي كالشمس، مبسوط شمس الأمة الصرخسي. إذن عندنا المبسوط من ضمن الستة، هذه الستة لخصت في الكافي، شرح الكافي الصرخسي أو الصرخسي، شرحها في ماذا؟ في ستة، شرحها في ستة، في المبسوط. فصار عندنا المبسوط الثاني، هذا المبسوط الثاني الذي هو شرح الكافي الذي هو لخص الكتب الستة، وعندنا المبسوط الذي يسمى الأصل الذي هو من ضمن الكتب الستة، ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط. هذه منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين التي نصحتكم بها. نعم، ماذا قال محمد في هذه المسألة؟ ذهب محمد إلى أنه يجوز التأخير، يعني إذا أنت أصبحت غنيا، أصبحت غنيا هل تحج من الفور أو لا؟ ما الذي ينبني على المسألة، على هذه المسألة الأصولية؟ الحج. نحن الآن نتكلم في نفس المسألة، الحج. هل أنت إذا صرت غنيا الآن قادرا على الحج، هل يجب عليك أن تحج من هذا العام أو لا؟ أبو يوسف قال نعم يجب. محمد بن الحسن قال يجوز التأخير عن العام الأول، بل يجوز تأخيره أصلا إذا لم يغلب على ظنه أنه سيموت قبل أن يؤديه. نعم، فعل في أول عام، كان الفعل أداء بالاتفاق، فعل في الوسط كان أداء في الاتفاق، قال فعل في الأخير كان أداء كذلك، لا شيء في ذلك. وإن أخر كان آثما عند أبي يوسف. كإن أخر كان آثما على مذهب أبي يوسف، ولا يكون آثما على مذهب محمد إلا إذا تركه وتهاون فيه فلم يؤده مدة عمره كلها، لم يؤده مدة عمره كلها. نعم. وسبب هذا الخلاف هو ما فيه من الإشكال الذي ذكرناه في المسألة. الوقت هذا مشكل. فأبو يوسف، انظروا الآن كيف اختلفت المذاهب بين أبي يوسف ومحمد. أبو يوسف نظر إلى صفة المعيارية أكثر من الظرفية، أبو يوسف نظر إلى صفة المعيارية أكثر من الظرفية، فنظر إلى أن العام الأول معيار للأداء، لأن العيش للعام الثاني. ما الذي دفعه إلى هذه النظرة؟ لماذا؟ انتبهوا، هو لم يلغي الظرفية، لم يقل هذا معيار، لا، هو غلب. انتبه، غلب. كيف غلب؟ ما الشيء الذي جعله يغلب جانب المعيارية؟ نظر إلى أن العيش للعام الثاني مشكوك فيه، وليس الأمر في سنة كاملة يؤخر فيها الحج كيوم ويومين في قضاء الصوم والصلاة، لأن امتداد العمر يوما ويومين يكون غالبا، يعني غالبا على الموت. أنا يغلب على ظني، وأنا صحيح البدن هكذا، يغلب على ظني أن أعيش للغد إن شاء الله، بخلاف السنة الكاملة، لأن احتمال الموت فيها كبير، يرفع أمر بقاء الحياة إلى الشك، يجعله يشك. فهمتم؟ هذا مذهب أبي يوسف، وهذا تعليل مذهبه. أما محمد بن الحسن فنظر إلى صفة الظرفية، قال هو ظرف، يعني أي في أشهر الحج فقط، ورأى أن هذا الظرف يتكرر كل عام، فصار العمر كله مجالا للأداء، لأنه ظرف يتكرر في كل عام، كأوقات الصلوات تتكرر بصفة يومية، أو أنه كمن فاتته صلاة مثلا، فالعمر كله ظرف للقضاء فيها، فاتته صلاة كيف يؤدي مثلا، إذا قلنا يعني أنه يجوز له أن يؤخر بكذا وكذا في هذه الصلاة، لكنها تبقى دينا على كل حال عنده، قطع النظر عن التفصيل بعد ذلك فيها الذي مكانه في الفقه إن شاء الله. فهو نظر إلى أن هذا الظرف يتكرر كل عام، فصار العمر كله مجالا للأداء، فلا يأثم عنده بالتأخير، ولا يأثم إذا مات فجأة، وإنما يأثم إذا غلب على ظنه بأمارات أنه لن يعيش، أو أن أجله قد اقترب، فإذا لم يبادر إلى الحج فلن يتمكن من أدائه، فلن يبادر، فإذا مات كان آثما. هذا هو. واعلم أخيرا، اعلم في هذا البيان، في هذه المسألة، أن هذا ما نبهت عليه وأكرر الآن، أنبه عليه، أن حكم أبي يوسف على المعيارية وحكم محمد، يعني مجيء الحكمين، مجيء حكم أبي يوسف على المعيارية ومجيء حكم محمد على الظرفية، ليس إزالة للإشكال عن هذا النوع من الأمر المؤقت، لأن أبا يوسف لم ينظر إليه على أنه معيار، بل غلب المعيارية احتياطا للدين. هذا هو. ومحمد لم ينظر إليه على أنه ظرف، بل غلب جانب الظرفية، لأن الأصل بقاء الحياة، هذا هو الأصل، الأصل بقاء الحياة. ويبقى هذا النوع مشكلا أو مشكلا لم يزل إشكاله، هذا النوع يبقى كما هو مشكلا لم يزل إشكاله. نعم، يعني الخلاف الذي وقع فيه، أو تغليب المعيارية وتغليب الظرفية، لم ينفي ماذا؟ لم ينفي أنه مشكل، سيظل يدرس في كتب الأصول على أنها من المشكل، وهو مشكل عند أبي يوسف ومشكل عند محمد، ولكن أبو يوسف رجح جانب المعيارية، ومحمد رجح جانب الظرفية. هذا هو الفرق، لم يزل الإشكال، ولكن رجح كل واحد منهما جانبا معينا. نعم. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى شيقة جدا وخطيرة جدا وجميلة جدا. قال: والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء، وبالشرائع في الآخرة. هذه الجملة وبالشرائع في الآخرة ليست عندكم في المتن صحيح؟ وبالشرائع في الآخرة موجودة في بعض الشروح. وبالشرائع في الآخرة عندكم موجودة؟ ليست موجودة. قال: والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء وبالشرائع في الآخرة. وبالشرائع، نعم اكتبوها، وبالشرائع في الآخرة، لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات في الصحيح. لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات في الصحيح. هذه مسألة مشهورة من مسائل علم أصول الفقه. هناك صوت، هناك صوت. طيب، أقول: هذه مسألة مشهورة من مسائل علم أصول الفقه، وهي مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، أو مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين بها؟ ومناسبة هذه المسألة واضحة، وهي الأمر، نحن نتكلم على الأمر. وبما أننا سنتكلم على الأمر سنتكلم على النهي كذلك، لأن الأمر أول تكليف، أمر ونهي، عندنا الأمر والنهي. نعم. فصل المؤلف هذه المسألة، بل هذا الباب، وهو باب تكليف الكفار، من حيث نفس التكليف، لا من حيث التكليف بفروع الشريعة خاصة، فتحدث عن تكليفهم بالإيمان ثم تحدث عن تكليفهم بفروع الشريعة. ولا بد من بيان محل الخلاف الواقع في هذه المسألة، لأن الكلام على الخطاب والتكليف لا يراد منه ما يتبادر إلى الذهن من أن المقصود هو المؤاخذة في الآخرة. انتبهوا، قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود هو المؤاخذة في الآخرة، بل المقصود هو المساءلة في الدنيا. يعني يتلخص من تفصيل هذه المسألة: هل نحاسب الكفار في الدنيا في قانون دولة الإسلام على تركهم العبادات والشرائع كما نحاسبهم على تركهم الإيمان أو لا؟ هذا هو. ولهذا فعبارة متن المناري أوفى وأبعد عن حدوث اللبس، يعني عبارة المتن الذي هو أصل هذا المتن أوفى وأبعد عن حدوث اللبس. يقول هناك الإمام النسفي، يقول في المنار، هذا نص الكلام، يقول: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. ركزوا في هذا الكلام، لأنني وجدت الناس يتكلمون، الطلبة المعاصرين يتكلمون في هذه المسألة على أنهم هل يحاسبون في الآخرة عليها أم لا. لا لا، انظروا، يقول: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. في حكم المؤاخذة في الآخرة وبالشرائع، انتبه، وبالشرائع في حكم انظر وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض. يعني يقول: الكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات، وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض. وهكذا نرى من نص متن المنار أن المحاسبة في الآخرة على كل شيء، أن المحاسبة في الآخرة على كل شيء لا خلاف فيها بين العلماء جميعا. الصلاة التي تركوها بكفرهم سيحاسبون على عدم إيمانهم بها في الآخرة، هذا بالإجماع. فهم معاقبون على كفرهم ومعاقبون على ترك العبادات وعدم اعتقادهم لوجوبها في الدنيا. فالله تعالى يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، يعني لم نكن من المسلمين المعتقدين للصلاة فنقوم بها، لم نكن كذلك فنقوم بها. نعم. وأما في أحكام الدنيا فالأمر فيه تفصيل، أحكام الدنيا هل نلزمهم أو لا، فالأمر فيه تفصيل. فنحن نقول إن العبادات التي تحتمل السقوط، نحن في مذهبنا الحنفي نقول، وهذه أصول الحنفية التي ندرسها، نقول إن العبادات التي تحتمل السقوط كالصلاة والصيام لا نؤاخذهم بها في الدنيا، يعني ندركهم فيها إلى حساب الآخرة، بخلاف ما لا يحتمل السقوط كالإيمان، فهذا نؤاخذهم به بالإجماع، نحاسبهم على إيمانهم وكفرهم بالإجماع. والذي وقع فيه الخلاف هو ما يحتمل السقوط كصلاة وصيام، فهذا لا نطالبهم به. لماذا لا نطالبهم به؟ لأن الكفار ليسوا من أهل أداء العبادة، لأن أداءها يكون لأجل الثواب، وهم ليسوا من أهل الثواب، لأن الثواب ثواب العمل هو الجنة، وغير المسلمين لا يثابون بالجنة، هذا من خالفه فليس من المسلمين أصلا، كل من لم يكن من المسلمين ولم يكن من أهل الفترة فهو من الكفار، هو مخلد في النار، هذه عقيدتنا، لن ينجو عند الله تعالى إلا المسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جنبل الموضوع وعد تكلمني على الآخر والآخرين والرحمة وكذا، أنت حر عقيدتك وإن شئت، الله تعالى من قبلنا جميعا قال لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنت حر افعل ما تريد، لكنك لن تغير من الواقع ومن الاعتقاد الصحيح ومن الحقيقة شيئا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، هذه عقيدة. فإذا كان الكافر ليس من أهل الأداء فلا نؤاخذه على ترك الأداء، لأن الخطاب يكون للعمل وهو ليس أهلا للعمل، لأن العمل ثوابه الجنة وهو ليس من أهل الجنة أصلا. نعم. وهذا هو ما أراده، انقطع الصوت. طيب صاحبا، يعني سمعتم بسرعة؟ لا أظن فاتكم شيء أصلا، لا أظن فاتكم شيء. تسمعون الآن؟ نعم نعم، إن كان من أهل، إن لم يكن من أهل الأداء فلا نؤاخذه على ترك الأداء، لأن قلنا أن الخطاب يكون للعمل وهو ليس أهلا للعمل، لأن العمل ثوابه الجنة وهو ليس من أهل الجنة، لا يدخل الجنة. وهذا هو ما أراده المؤلف حين قال والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد القديم، وذلك لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا مبني ومؤسس كما قال بناء على العهد القديم، يعني الذي كان في يوم الميثاق لما قال الله تعالى لهم ألست بربكم قالوا بلى، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع، ولهذا قال بإجماع الفقهاء، وذكر بعض الشراح أنه كان الأولى أن يقول بإجماع العلماء، أو أن يقول بالإجماع فقط، والمقصود بالإجماع هو إجماع كل العلماء لا علماء المذهب الحنفي فقط، فانتبهوا، لأنك تجد في بعض الكتب في كتبنا تجد بالاتفاق، يعني باتفاق أصحاب المذهب، يعني لم يختلفوا، فتستغرب كيف بالاتفاق وفيها خلاف الشافعي أو خلاف مالك، لا هي باتفاق يعني أصحاب المذهب. نعم. ثم بين موضع الخلاف، حرر موضع الخلاف فقال وبالشرائع في الآخرة، انتبهوا، وبالشرائع في الآخرة، يريد من ذلك أن المحاسبة على الشرائع تكون في الآخرة فقط، أما في الدنيا فلا نؤاخذهم بها لما ذكرناه، لما ذكرنا. ونلاحظ هنا أنه دل على المذهب بالمفهوم أي مفهوم المخالفة، لأنه لم يقل هنا، يعني لم يقل لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات إلا بعدها، لم يقل هذه الجملة الآن، فصرح بعد أن دل عليه بالمفهوم أولا، لأن قوله وبالشرائع في الآخرة يمكن أن نفهم منه ماذا نفهم منه؟ لا بالشرائع في الدنيا، لما قال وبالشرائع في الآخرة هذا نفهم منه ماذا؟ لا بالشرائع في الدنيا، صحيح؟ ولكنه قال بعد ذلك لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات، وهو يريد الشرائع التي ذكرناها، ولكنه هنا أضاف إليها معنى جديدا وهو سقوطها، يعني على خلاف الإيمان الذي لا يحتمل السقوط ولم يقع فيه الخلاف أصلا، وكأنه يقدم علة لاستثنائها، بل هو يقدمها. نعم، فإنها لما احتملت السقوط عرفنا أنها تسقط لمانع، ولا مانع أشد، لا مانع أشد من عدم وجود أصلها وهو الإيمان. فلا نطالب الكافر بفروع الشريعة لأنه لا فائدة من الإتيان بها على ما فصلته كله من قبل. نعم، وانتبه إلى أن قوله في الآخرة يتعلق فقط بقوله بالشرائع، فهذا التفصيل في قوله بالآخرة في الآخرة يتعلق بقوله بالشرائع فقط، فهو يختص بالشرائع ولا يتعلق بالإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان يؤاخذ به الكافر في الدنيا وبالآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، هذا بالإجماع كما عرفنا، هذا بالإجماع كما عرفنا. نعم، يحاسب الكافر عليه ويطالب بالإيمان. نحن على أي شيء نحاربهم؟ على أي شيء نقول الإسلام أو الجزية أو السيف؟ هذا الكلام الذي صار الآن منقرضا لابد وأن تحفظوه كما هو، لأنه دينكم الذي ينبغي ألا تخولغ إلى من بعد إلى من هم بعدنا، إلى أولادنا وأولاد أولادنا، لابد لا أقل من أن نقوم بحفظه، لا أقل من أن نقوم بحفظه. هذه الجمل صارت ليست موجودة الآن، ليست موجودة، الإسلام أو الجزية أو السيف، هذا صار معرة مع الوقت ومع الإعلام وكذا. هذا ديننا، هذا ديننا الذي لا يريده هو حر، والدين لا يتوقف عليه ونشره لا يتوقف عليه أبدا، نشره لا يتوقف عليه أبدا، سيقيد الله تعالى له، هو الخاسر هنا، لأن الله تعالى سيقيد لهذا الدين من يحفظه وينقله، لأن أحداث آخر الزمان واستمرار الدين لآخر الزمان أمر متيقن عندنا. المشكلة مشكلة الذي سيحمله، هل سيحمله أو لا؟ فلنختر أن نحمله وألا نخون الأمانة فيه. وكل إنسان له معصية، كل إنسان له معاصي، فاحذروا أن تكون معصيتكم في خيانة الدين، فلتكن معصيتك في معاصي أو في أخطاء الإنسان كانت ما كانت، كبرت أو صغرت، لكن إياك أن تكون معصيتك في خيانة دينك وفي التزوير عن الله سبحانه وتعالى، إياك، هذه معصية ما بعدها معصية، تزوير عن الله، تزوير عن الله، أعوذ بالله. أما أي معصية تتعلق بغرائزك، بمشاكلك أنت، بشهواتك، كذا، مهما عظمت أمرها هين بالنسبة لما أنت عليه من اعتقاد وكذا. وقعت في الصحابة رضي الله عنهم، وقعت الصحابة وفي الصحابيات، نعم، وقعت كل المعاصي وقعت قديما، يعني حتى من الكبائر أقصد، يعني ليس كله على التفصيل، ها، ولكن المشكلة هي في أن يتغير قلبك، لأن تثور شهواتك وأن تخطئ، أن يتغير قلبك، أن تتجرأ في التزوير عن الله، إياك أن تجعل خطأك في تزوير الدين أبدا أبدا أبدا، والله ولو كان السيف على رقبتك، ولو كان الحبل ملتفا حول عنقك، أنت لن تذهب إلى صديقك، لن تذهب إلى إلى إلى إلى مكتب أعلى، أنت تذهب إلى الله الحاكم العدل. فلا تخف من شيء في هذا أبدا. إذا جئت عند العقيدة وعند أحكامك وشريعتك فروحك هنا، قدمها ولا تخف، شهادة لا تقلق. نعم. فقلنا الإيمان يخاطبون به في الدنيا وفي الآخرة، لذلك لما قيد وقال وفي الآخرة هذا يتعلق بالشرائع، يعني أي وبالشرائع في الآخرة، لا يتعلق بما قبله وهو الإيمان. نعم. إذن قبل قوله وبالشرائع ضع فاصلة، قل وبالشرائع في الآخرة، هذه تستقل بنفسها جملة هكذا، وبالشرائع في الآخرة. نعم. وقال أخيرا في الصحيح، قال في الصحيح لماذا؟ لأن هناك من الأصوليين من قال إنهم أي الكفار يخاطبون ويؤاخذون بكل أوامر الله تعالى ونواهيه، فيخاطبون بكل شيء سواء في حق الآخرة أو في حق الدنيا. أما حق الآخرة فقد ذكرت الإجماع على أن المؤاخذة حاصلة، وأما حق الدنيا فقد استدلوا بقوله تعالى ما سلككم في سقر، نفس الدليل الذي في حق الآخرة، انتبهوا، لكن انظروا كيف فهم الدليل، هذا هو. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ماذا قال هؤلاء الأصوليون الذين قالوا بعموم المحاسبة في الدنيا والآخرة في كل الشرائع في كل شيء في الأوامر؟ قالوا الظاهر، ظاهر الآية فيه دليل على أنهم مؤاخذون بترك الأداء في الدنيا، لأنهم استحقوا العقوبة بترك الصلاة، ففهمنا أن ترك الصلاة ذنب يمكن أن يحاسب عليه في الدنيا كما يحاسب عليه في الآخرة. يعني القضية ليست قضية أنه في الآخرة أو في الدنيا، نحن الآن علمنا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. إذن هناك سقر وهناك ترك الصلاة، هناك سقر وهناك ترك الصلاة، إذن ترك الصلاة ذنب يستحق العقوبة، إذن القضية ليست قضية دنيا وآخرة، إذن يمكن أن يحاسبوا في الدنيا كما سيحاسبون في الآخرة. نعم. ولكن أجاب الأولون عن ذلك بأن المراد هو أننا لم نكن من المسلمين فنصلي، أي فنؤمن بما يصحح لنا العبادة ثم نؤدي العبادة، فجزاؤهم هو كان على ترك الاعتقاد الذي تنبني عليه العبادة، لا على نفس الترك للعبادة بقطع النظر عن الاعتقاد. تأمل هذا جيدا. فالصلاة تذكر ويراد الاعتقاد في صحتها أو الاعتقاد في كونها حقا، والإتيان بما يجعل عملها صحيحا وهو الإيمان بالله وصحة الاعتقاد فيها في الصلاة. وهكذا كان الدليل قد تطرق إليه الاحتمال، يعني هم فسروه بطريقة الذين خالفوا وقالوا يحاسبون على كل شيء، ونحن فسرناه بطريقة أخرى فسقط به الاستدلال، يعني في موضع القطع، لأننا الآن في موضع قطع، نحن نريد أن نقطع بالمحاسبة، فإذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال في موضع القطع الذي نحن فيه. نعم. وبهذا ينتهي كلامنا على الأمر، انتهينا من الكلام على الأمر. قال ومنه النهي، وينقسم في صفة القبح كالأمر في اقتضائه الحسن. أنتم معكم المتن غير مضبوط، أنا إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من الشرح أضبطه لكم ضبطا جيدا، ولكن أضبطوه الآن من قراءتي له، ثم بعد ذلك أضبطه ضبطا جيدا وأعطيكم إياه إن شاء الله، ومعه تسجيل صوتي، يكون معه تسجيل صوتي إن شاء الله تعالى. نعم. ولابد أن تحفظوا هذا المتن، لابد أن تحفظوا هذا المثل، لابد. نعم. قال ومنه النهي، وينقسم في صفة القبح كالأمر في اقتضائه الحسن. الأول ما قبح لمعنى في عينه وضعا أو شرعا، والثاني ما قبح لمعنى في غيره وضعا ومجاورا. والنهي عن الأفعال الحسية من الأول، وعن الشرعية من الثاني، وقد اختلف العلماء فقال بعضهم الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس، والمختار أنه يقتضي كراهة ضده، وضد النهي كسنة واجبة. منذ قال ومنه الأمر، أي من الخاص، كان الكلام كله على الأمر إلى الآن، إلى هذه اللحظة كان الكلام كله على الأمر. نعم. وكفرد من أفراد الخاص، يعني تكلم عليه كواحد من الخاص، كصورة من صور الخاص، كجزئية من جزئيات الخاص. أما مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فهي المسألة التي تشمل الأمر والنهي جميعا، تشمل الأمر والنهي، يعني في مفاتة من المسائل بعد الأمر، مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة تشمل الأمر والنهي جميعا. لماذا؟ لأن المخاطبة تكون بالأمر والنهي جميعا. وهنا يقول ومنه النهي، يعني من الخاص، كأنه قال ومنه الأمر ومنه النهي، لكن الفعل قد طال، الفعل في الكلام والاستمرار في الكلام قد طال، ومهما طال طالما لم يقطعه بمعنى ويستحق أو يصح القطع عنده فالكلام متصل. يأتي بواو العطف بعد 200 صفحة، لا إشكال. فانتبه إلى هذه القضية لأنها تكون في المتون الدقيقة، يطول الفصل جدا لكن لا ينفلت خط الترتيب والتناسق من ذهن المؤلف، فيأتي بعد طول شوط من الكلام والبيان فيعطف، وتجد المعطوف عليه بعيدا جدا، تجده بعيدا جدا فيما سبق، مضى بعيد جدا هذا المعطوف عليه، وهذا يحتاج منك إلى مزيد تيقظ، لأن العقل يذهل عن المعنى والإعراب. نعم، العقل يذهل عن المعنى والإعراب الأولين السابقين اللذين ذهبا وربما نسيا، ويكون ذلك إذا ماذا؟ إذا طال الكلام، يكون ذلك إذا طال الكلام. وهذا لا ينجو منه أحد حتى من المتقدمين، هذا الحجاج بن يوسف الثقفي الذي عرف بالفصاحة وفي الخطابة، وإن كان قد حرم الشعر، كان ممن يقال فيهم إنهم لا يلحنون، ومع هذا لحن في القرآن لما طال عليه الفصل، لحن في القرآن. هذه القصة موجودة في طبقات فحول الشعراء، في صدر الكتاب طبقات فحول الشعراء. نعم، طال عليه الفصل في الكلام كما قال محمد بن سلام الجمحي. نعم، فالنهي من الخاص، وبه يختم الكلام على الخاص، لينتقل الكلام بعدها إلى الوجه الثاني من وجوه الوضع وهو العام. فكن على ذكر من خارطة العلم، كن على ذكر وانتباه من خارطة العلم. قال ومنه النهي، أي من الخاص، فكما أن الأمر من الخاص فكذلك النهي من الخاص. لماذا؟ لأنه يدل على معنى واحد دلالة تقطع إرادة غيره، فهو يدل على التحريم والتحريم فقط، كما كان الأمر دالا على الوجوب والوجوب فقط. فما قيل في الأمر وقع مثله في النهي، فمن الناس من ذهب، يعني مما ذكرناه في الخلاف، من الناس من ذهب إلى أن النهي يقتضي الكراهة، ومنهم من ذهب إلى أنه مشترك لفظي بين التحريم وبين الكراهة، يعني ننتظر القرائن التي ترجح هل يراد منه الكراهة أم يراد منه التحريم. وكما ترجح هناك الوجوب من خلال صيغة الأمر فإنه يترجح هنا، يعني كما رجحنا الوجوب كما قلنا به من خلال صيغة الأمر، فكذلك هنا من خلال صيغة النهي نرجح أو نقول بماذا؟ بالحرمة. ودلالته على غير التحريم تكون دلالة مجازية، كما أن دلالة الأمر على غير الوجوب تكون دلالة ماذا؟ مجازية، كما قلنا هناك. ولهذا لا تجدون كل هذا في الكلام على النهي هنا. لماذا؟ لأنه يفترض أنك تفهمه من دراستك للأمر، وهذه لغة المتون مختصرة جدا. تجد هنا الكلام لم يتكلم مطلقا في هذه المسائل في النهي، لا لم يتكلم فيها، وإنما تكلم في انقسامه ولم يشرح نوع الانقسام لأنه ذكره من قبل، وذكر الانقسام فقط إلى نوعين، ما قبح لمعنى في عينه ولمعنى في غيره، لأنه سيبني على ذلك أحكاما فقط، ولولا ذلك لاكتفى بذكره في الأمر والنهي، لقال لك وهو في الحسن والقبح في القبح كالأمر في الحسن وانتهى، فكل ما فهمته أنت هناك افهمه هنا، ولكنه ذكره لماذا؟ ها؟ ذكره لماذا؟ ها؟ ذكره ليبني الأحكام على هذين النوعين، ذكره ليبني الأحكام على هذين النوعين. نعم، فانتبه إلى طبيعة هذه المتون. هو كما قلت لم يتكلم هنا على شيء من ذلك، لم يتكلم على شيء من ذلك، ما ذكر هناك في الأمر ذكر هنا. نعم، ودلالة الأمر كما هي مجازية، دلالة الأمر كما هي مجازية في غير الوجوب، فكذلك دلالة النهي مجازية في غير التحريم. ولم يذكر تعريف النهي هنا كما ذكره، كما ذكر الأمر هناك. النهي كما في الشروح هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل، قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. نعم، قال وينقسم في صفة القبح كالأمر في اقتضائه الحسن. ها، وتذكر أننا حين تناولنا قضية الحسن والقبح وهل هما عقليان، ها، هل هما عقليان أو شرعيان، فإننا تناولنا النهي معه كما تناولنا النهي كذلك مع الأمر في قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولم ندرس قضية التحسين لمناسبتها للأمر فقط هكذا، بل درسنا التحسين والتقبيح جميعا استثناما للباب. فهكذا أيضا عادة بعض المؤلفين يتمون الأبواب إذا شرعوا فيها، يتمون الأبواب إذا شرعوا فيها. ألفينا ذلك في متن الأجرمية، تذكرون ألفينا ذلك في متن الأجرمية، ونلفيه الآن في متن مختصر المنار. تكلمنا في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، كانت المناسبة هي الأمر فتناولنا النهي كذلك، وتكلمنا في مسألة الحسن في الأمر حينما قال والحسن لازم للمأمور به، حينما قال والحسن لازم للمأمور به، فتناولنا أيضا التحسين والتقبيح كلاهما تناولناهما. نعم، استثناما للباب، فلن نتحدث عنها، لن نتحدث عنها، يعني عن مسألة التقبيح وهل هو عقلي أو كذا، هذا الأمر تحدثنا فيه وانتهينا، لن نتكلم هنا عن مسألة التقبيح هل هو عقلي أو شرعي، نحن تناولنا المسألة كاملة في التحسين والتقبيح كليهما جميعا. نعم، ثم بين هذا الانقسام فقال ما قبح لمعنى في عينه وضعا أو شرعا، فكما أن الأمر منه ما هو قبيح لمعنى في عينه، فكذلك النهي منه ما هو قبيح لمعنى في عينه. عندكم صوت؟ عندكم صوت؟ قطع؟ صحيح. نعم، لأن سمعتم بسرعة. نعم، تحدثنا عن التحسين والتقبيح جميعا، ثم بين هذا الانقسام، هو هذا الانقسام إلى هذه المطابقة بين النهي وبين الأمر، في انقسام النهي في القبح كما هو كما انقسام الحسن في الأمر. نعم، قال ما قبح لمعنى في عينه وضعا أو شرعا، فقلت كما أن الأمر منه ما هو قبيح لمعنى في عينه، فكذلك النهي منه ما هو قبيح لمعنى في عينه. مثال ذلك الذي قبح لمعنى في عينه الكفر هو قبيح لمعنى في عينه، يعني هو بعينه قبيح. لماذا؟ لأن فيه جحود المنعم وكفران نعمه، وهذا القبح العيني حاصل من خلال الوضع، يعني نفس لفظ الكفر موضوع لشيء هو في ذاته قبيح من جهة العقل، أي وإن لم يرد به الشرع، لأن قبح الجحود للمنعم وكفران النعمة هو شيء مركوز في العقول، وهذا هو معنى قوله وضعا. لا يربكك قوله لا يربكك قوله وضعا وشرعا، هو قبح لمعنى في عينه، خلاص واضح. ولكن لما كان هذا الشيء من يعرف من جهة العقل، فكان لفظ الكفر موضوعا لشيء هو قبيح في ذاته من الأصل، يعني القبح قديم، القبح القديم، القبح قديم، نعم. فهذا معنى قوله وضعا، لأن لفظ الكفر موضوع لمعنى قبيح من البداية. ومثال ما قبح لمعنى في عينه كذلك بيع الحر، نعم، من حيث اللغة بيع الحر، بيع الحر، فنفس بيع الحر لا تقف العقول على قبحه. أنت تبيع الحر لا تقف العقول على قبحه. وقع في قصة يوسف عليه السلام، فقد باعوه وهو حر عليه الصلاة والسلام، ولم يوقف على قبح ذلك بمجرد الفعل، يعني هم باعوه، هذا لا شيء فيه، باعوه وجدوه فباعوه، لم يوقف على القبح بمجرد الفعل، ولو كان القبح ذاتيا لكان الوقوف عليه بالعقل، يعني لا أحد يكفر بالمنعم، لا أحد يكفر بالمنعم ويجحد النعمة وهو لا يدري أو يقول هذا يعني أمر عادي، يعني أو لا يعرف قبحه بالعقل، لا، هو يدرك قبحه ضرورة. وأما بيع الحر فلا يدرك قبحه هكذا، بدليل أنهم باعوه، ولو كان القبح فيه ذاتيا لكان الوقوف عليه بالعقل، ولكن الشرع هو الذي جعل هذا الأمر قبيحا لما حرم بيع الحر، لأنه ليس بمال معتبر في الشرع، فهو قبيح بعينه، نعم، لكن شرعا لا وضعا، لأن العقل ليس هو الذي يحكم بقبحه. وهذا هو معنى قوله أو شرعا، لما قال من قبل وضعا أو شرعا، هذا معنى قوله أو شرعا، يعني هو قبيح بعينه لكن شرعا، قبيح بعينه شرعا، أي كان قبحه من جهة الشرع، كان قبحه من جهة الشرع، نعم، وليس من جهة العقل، ليس مركوزا في الطباع. قال والثاني ما قبح لمعنى في غيره، نحن الآن تكلمنا على ما قبح لمعنى في نفسه في عينه. قال والثاني ما قبح لمعنى في غيره، فكما أن من الأمر ما حسن لمعنى في غيره فكذلك من النهي ما قبح لمعنى في غيره، نعم. قال نعم والثاني ما قبح لمعنى في غيره، مثال ذلك صوم يوم النحر، أن تصوم يوم العيد، أن تصوم في يوم العيد، تأتي على عيد الأضحى أو الفطر حتى وتصوم في يوم الفطر، تصوم في يوم الأضحى، في يوم الأضحى، الكلام الآن في صوم يوم النحر، تصوم في يوم النحر، هذا قبيح، ولكن ليس لأجل الصوم، وإنما لأجل أن يوم النحر هو يوم طعام واحتفال وضيافة من الله سبحانه وتعالى كما يذكرون ويعبرون، ولا يليق فيه الامتناع عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، فالصوم في نفسه حسن لا شيء فيه، يعني هو بعينه حسن لا شيء فيه، ولكنه أصبح قبيحا لا لشيء في نفسه وإنما لشيء آخر، فهو قبيح لغيره، وهذا الغير هو الوقت الذي تم إيقاع الصوم فيه، ولكن هذا الوقت لا يمكن فصله عن الصوم، الوقت صفة الصوم وداخل في تعريفه، لأنك تقول صوم يوم النحر، فهذا الذي قبح به المنهي عنه لا ينفك عن الذي قبح فيه المنهي عنه لا ينفك عن المنهي عنه، هذا الوقت لا ينفك عنه، ملاصق له، وصف فيه لا يتركه ملازم له، وهذا هو معنى قوله وصفا، أي كان المنهي عنه قبيحا ولكن قبحه لغيره، وهذا الغير هو وصف في المنهي عنه لا ينفك عنه. ومثال ذلك أيضا البيع وقت صلاة الجمعة، هذا البيع قبيح، نعم، ولكن قبحه ليس لأجل البيع، فالبيع نفسه ليس قبيحا لا عقلا ولا شرعا، لكنه صار قبيحا، يعني ليس قبيحا لعينه لا عقلا ولا شرعا، ولكنه صار قبيحا لأجل أنه وقع في أثناء صلاة الجمعة، يعني وقع مجاورا لصلاة الجمعة، وهذا هو معنى قوله ومجاورا، أي كان هذا المنهي عنه قبيحا لا لأجل نفسه، وإنما لأجل شيء جاوره وهو صلاة الجمعة. وهنا لابد وأن نفرق بين صوم يوم النحر وبين البيع وقت صلاة الجمعة. فالأول صوم يوم النحر، يكون الوقت جزءا من العبادة، لا ينفك عن الوقت، لأننا نقول صوم يوم النحر، فارتباطه بالوقت لا ينفك، فالوقت قائم بنفس العبادة كالجزء منها، فهو صفة لها ولا يقبل الانفكاك، ولا يقال هنا إنه يقبل الانفكاك لأن الصوم يمكن أن يتحقق في غير أيام النحر، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن الكلام هو على شيء يسمى صوم يوم النحر، فالصوم لا ينفك عن وقته، هو صفة لازمة له. وأما في البيع فلا شيء يسمى بيع يوم النحر أو بيع صلاة الجمعة مثلا، لا يوجد هذا. الذي يصوم يتعبد بالوقت، وأنت في البيع والشراء لا تتعبد بالوقت، هو بيع واحد أباحه الشرع لا يقبح في نفسه، لا يقبح، ولكنه وقع في وقت صلاة الجمعة، ويمكن أن يقع هو في غير وقت صلاة الجمعة. أما صوم يوم النحر فلا يقع إلا يوم النحر، والوقت صفة له لا تنفك عنه كما قلت، بخلاف البيع لا يرتبط بالوقت، فهناك إذن علاقة لا تنفك بين الصوم والوقت في الفرض والنفل والنذر جميعا. أما البيع فلا يربطه شيء بالوقت، لا يربطه شيء بالوقت، نعم. فلو فهمت هذا فهمت الفرق بين القبيح لغيره، القبيح لغيره نقول وصفا، والقبيح لغيره شرعا أو مجاورا. القبيح لغيره وصفا، أن يكون هذا الغير وصفا، وأن يكون هذا الغير مجاورا، لكنه قبيح لغيره على كل حال، قبيح لغيره على كل حال. والسؤال هنا، ما الذي ينبني على هذا التقسيم من الأحكام؟ يعني ما الذي يتأسس على تقسيم المنهي عنه إلى قبيح لعينه وإلى قبيح لغيره؟ هذا التقسيم ينبني عليه كثير من الأحكام الدقيقة في الفقه، والتي تحدث فيها إشكاليات في فهم مناط الخلاف فيها بين الفقهاء. فالتعامل مع الأمور المنهية عنها، وهل يجزئ فعلها أو لا يجزئ، وهل هناك تفصيل في ذلك، واشتباه النهي في الأمور القبيحة لعينها والأمور القبيحة لغيرها، كل هذا يحدث مشكلة في تصور الأحكام الفقهية الجزئية، كل هذا يعد مشكلة في تصور الأحكام الجزئية الفقهية. مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، يعني رجل صلى، أنا أسألكم الآن طبقوا، رجل غصب أرضا وصلى فيها، من أي أنواع هذا؟ قبيح لعينه أم لغيره؟ قبيح لعينه أم لغيره؟ أسألكم، رجل صلى سرق أرضا، نعم قبيح لغيره. طب هل أنتم طبعا موافقون على هذا؟ طيب، القبيح هذا من القبيح لعينه وصفا أم من القبيح لعينه مجاورا؟ يعني وكان هذا القبيح لغيره وصفا أم قبيح لغيره مجاورا، يعني كان هذا القبيح ها كان هذا الغير وصفا أم كان مجاورا؟ ها كل واحد يجيب لابد. إن الباقي ها ها طيب بقي فلان بقي فلان وفلان فلان فقط بقي فلان فقط أين هو؟ لعله نام. طيب فنحن لا نراه ولكن الله يراه. طيب لعله نام. نعم هو من المجاور. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يقبل أن ينفك عنه، هو أقرب إلى مسألة ها؟ نعم هو من هو كمسألة البيع وقت صلاة الجمعة، البيع يجوز وحسن في نفسه والصلاة فرض فرض ليست جائزة فقط وحسنة في نفسها حسنة في نفسها ها؟ ولكنه غصب أرضا وصلى فيها. هذا التقسيم ينبني عليه من الأحكام أن المنهي عنه لقبح في عينه لا يكون مشروعا أصلا، يعني لا يجزئ عن شيء ولا يبرئ ذمة ولا يفعل أي شيء، يعني هو بعينه ممنوع فلا يصح بحال. لا نقول إنه يصح مع الإثم، كلمة يصح مع الإثم هذا من سرق أرضا وصلى فيها تصح الصلاة مع الإثم، يصح لإتيانه بالشيء مع الإثم ونعم لإتيانه بالشيء ومع انفصال هذا الشيء عما يلابسه من سبب الإثم ومع الإثم لأنه أتى بالشيء الذي يأثم به وهو سرقة الأرض. ها نعم فهذا الشيء ممنوع لا يصح بحال، لا نقول إنه يصح مع الإثم ولا نقول إنه يصح بأصله دون يصح بأصله لا بوصفه، بل نقول إنه لا يصح أصلا فلا تنبني عليه أحكام. أما المنهي عنه لقبح في غيره فهذا يصح باعتبار أصله لا باعتبار هذا الغير. فلو نظر مثلا أن يصوم يوما وكان هذا اليوم هو يوم النحر وكان هذا اليوم هو يوم النحر فصامه فإن هذا يجزئه عن الصوم المنذور. نعم يجزئه، نعم هو يأثم لأن الصيام كان في يوم يمتنع فيه الصيام، ونعم إن الصيام هنا كان قبيحا ولكن الصيام في نفسه مشروع، ولكن الصيام في نفسه مشروع والقبح فيه لغيره لا لعينه، فلو فعله كان الإثم ثابتا ولكنه أجزأه باعتبار أنه بأصله مشروع بخلاف الشيء الذي هو قبيح لعينه، فهذا لا يشرعه الله أصلا فلا يقع به إجزاء ولا يخرج به عن العهدة ولا تبرأ به الذمة. فانتبه إلى الفرق بين القبيحين، القبيح للعين القبيح للعين والقبيح للغير، وإلى الفرق بين الحكمين. فبيع الحر لا يصح بأصله فلا ينبني عليه أي شيء لأنه من القبيح لعينه، أما البيع وقت صلاة الجمعة فيصح مع الإثم. ما معنى يصح؟ يعني يترتب عليه آثار العقد، البيع صحيح، الإيجاب والقبول صحيح، كل شيء صحيح، القبض والإلزام، كل الأحكام كل الأحكام، والبيع لا يكون باطلا. لماذا؟ لأنه مشروع بأصله، وإنما حرم لأجل شيء خارج عنه وهو الانشغال عن الصلاة، فهذا لا يقدح في صحة وحسن البيع نفسه، والانشغال بالصلاة يقبل الانفصال عن الوقت، عن هذا الوقت يعني الانشغال عن معذرة الانشغال بالبيع يقبل الانفصال عن وقت الصلاة الانشغال بالبيع يقبل الانفصال عن وقت الصلاة. نعم. قال: والنهي عن الأفعال الحسية من الأول وعن الشرعية من الثاني. والنهي عن الأفعال الحسية من الأول وعن الشرعية من الثاني. هذا كأنه ضابط، كأنه ضابط وقاعدة لمعرفة المنهي عنه لعينه والمنهي عنه لغيره. فما كان من الأفعال الحسية وهي التي يكون لها وجود حسي ولا يتوقف وجودها على الشرع فإنه يكون من القبيح لعينه، أي وضعا، أي أن هذه الألفاظ الموضوعة لهذه المعاني القبيحة التي هي قبيحة بعينها تكون تكون ماذا؟ تكون قديمة. هذه الأشياء العينية الظاهرة تكون قبيحة لعينها أو بعينها، وهذا مفهوم لأن هذه الأشياء لها وجود مستقل قبل ورود الشرع بها. ونحن عرفنا أن الأشياء لها حسن وقبح ذاتي قبل أن يرد الشرع بها، وأن الشرع يأتي على وفق الحسن والقبح في الأشياء. فإذا كان لها وجود مستقل قبل ورود الشرع وكانت الأشياء فيها حسن وقبح قبل ورود الشرع، فلا شك أن الأشياء التي لها وجود مستقل يعني قبل الشرع هي من النوع الذي يكون قبحه لعينه لا لغيره. فهمتم؟ وإذا كانت الأشياء لا وجود لها مستقل قبل ورود الشرع بها ثم وجدناها من الأشياء المستقبحة علمنا أن الشرع هو الذي جعلها قبيحة، يعني أنها وجدت فقط بعد وجود الشرع، فكان سهلا أن نعرف كونها من النوع الثاني الذي يقبح لشيء في غيره لا في نفسه. لأنها لو كانت قبيحة بعينها كان ينبغي أن يكون لها وجود قبل الشريعة، لكنها ليس لها وجود قبل الشريعة، بل الشريعة هي التي أوجدتها، والشرع هو الذي حكم عليها بالقبح. فنفهم من هذا أن قبحها ليس لعينها. مثال الأفعال الحسية: القتل والزنا وشرب الخمر. هذه الأشياء حسية تدرك بالحواس، فهي موجودة قبل الشريعة، ولا بد أن يكون فيها القبح ذاتيا أي في عينها، لأنها توصف بهذا قبل ورود الشرع على مذهبنا الذي قررناه سابقا. فهذه الأشياء كما عرفنا غير مشروعة أصلا. ومثال الشرعية مثال الشرعية يعني الأفعال الشرعية: الصلاة في أوقات النهي، والصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت صلاة الجمعة. فهذه الأشياء نعم لها وجود حسي لا إشكال، لها وجود حسي، لكنها لم تعتبر أصلا بوجود إلا ماذا؟ إلا بورود الشرع. يعني الشرع هو الذي اعتبر وجودها، الشرع هو الذي عرفنا بوجودها. لم تصبح هذه الألفاظ التي قلنا ذكرناها يعني لم تستعمل هكذا بهذه الألفاظ إلا بورود الشرع بها، لم تستعمل إلا بورود الشرع بها. فهذه الأشياء مشروعة بأصلها لكنها تقبح بوصفها، فترتب على إتيانها أحكام باعتبار هذا الأصل فيها. وهنا فائدة، ذكر الأصوليون فائدة في الأشياء التي تقبح لغيرها. يعني ربما يقول قائل: هذه الأشياء التي تقبح لغيرها ما فائدتها؟ يعني لماذا لا يكون كل شيء مما يدرك قبحه بالعقل؟ لماذا هناك أشياء لا يدرك قبحها إلا بالشرع؟ الشرع هو الذي يقبحها ويحسنها. لماذا؟ ما الذي جعل الأمر كذلك؟ ما الذي جعل الأمر كذلك؟ قالوا: هذه الأشياء أو الفائدة من هذه الأنواع هي ماذا؟ هي أن تكون ابتلاء وامتحانا للمسلم من الله سبحانه وتعالى. لأن الأشياء التي يكون قبحها في عينها النفس والطباع السوية تميل إلى النفرة عنها. أما التسليم الكامل للشريعة فهو يظهر في الأشياء التي لا يدرك العقل فيها حسنا أو قبحا، وإنما حسنها أو قبحها من الشرع. فهنا يكون كمال التسليم للشرع، هنا يكون كمال التسليم للشرع. فهمتم؟ نعم، أنه يسلم للشريعة فقط، الشريعة هي التي حسنت وقبحت. ثم هنا ينتقل بعد ذلك إلى مسألة مشهورة، ولكن ينبغي أن نستريح قليلا ثم نرجع، لابد أن نرجع نكملها حتى لو جاوزنا الساعتين، لأنها مسألة مهمة، ولكن لا ينبغي أن أقطعها في أثنائها أو في أولها، فاستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. ينتقل الآن المؤلف أو المختصر للمتن إلى مسألة مشهورة جدا، وهي مسألة الأمر بالشيء، هل يكون نهيا عن ضده؟ وهل يكون النهي عن شيء أمرا بضده أم لا؟ فقال: وقد اختلف العلماء، فقال بعضهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس، والمختار أنه يقتضي كراهة ضده. قوله اختلف العلماء أي في أمر الضد من الأمر والنهي، أي في ضد الأمر والنهي، يعني في ضد الأمر وضد النهي، هل يثبتان بالأمر والنهي أو لا؟ هذا هو. وتحرير هذه المسألة هو أن نقول إن الخلاف في دلالة الألفاظ على الضد، الخلاف في دلالة الألفاظ على الضد هو موضع هذه المسألة، موضوع المسألة هو الخلاف في دلالة الألفاظ على الضد، فيكون نفس لفظ الأمر هو الناهي عن الضد، يكون نفس لفظ الأمر هو الناهي عن الضد. هذا هو محل الخلاف، ولا يمنع هذا من أن يثبت حكم الضد الذي هو النهي من الأمر والأمر من النهي، ولكن بدليل آخر لا من نفس دليل الأمر ولا من نفس لفظ النهي. فالخلاف هنا يشبه الخلاف في مسألة الأمر بعد الحاضر، فلا نقول إن الأمر بعد الحاضر يحقق الوجوب في المأمور به دائما، بل نقول إن الأمر لا يفيد إلا الوجوب، الأمر لا يفيد إلا الوجوب. وأما ما عليه المأمور به من عدم الوجوب فلأدلة أخرى كما عرفنا هناك. واضح؟ يعني نحن الآن نتناول مسألة، وهي يقول هنا، يقول: وقد اختلف العلماء، فقال بعضهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس. ثم قال: والمختار أنه يقتضي كراهة ضده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الخلاف فيها في نفس صيغة الأمر، هل يثبت الضد منها بنفسها بنفس الصيغة، أم يثبت الضد، يعني هل لا نحتاج إلى دليل لإثبات الضد أو لا؟ هذا هو. وكذلك صيغة النهي، هل نأخذ منها الحكم المضاد مباشرة من نفس وجود الصيغة، يعني نفهم منها عقلا هكذا أن هذه الصيغة تفيد العكس، تفيد العكس. هذا هو، هذا ما وقع فيه الخلاف، لكن هذا لا يمنع كذلك أن يأتي دليل من الخارج على حكم يثبت هذا الضد، لكن هل نستفيد هذا الضد من النص أو لا؟ هذا هو الخلاف، هذا هو الخلاف. قال: فقال بعض العلماء، فقال بعض العلماء: الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس، يعني الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، والعكس أي النهي عن شيء هو عين الأمر بضده، وهذا ينبني عليه مقتضى الأمر ومقتضى النهي. فالأمر بشيء يعني ثبوت حرمة ضده، لأن التحريم هو مقتضى النهي، والنهي عن شيء يعني ثبوت وجوب ضده، لأن الوجوب هو مقتضى الأمر. هكذا قال بعض العلماء، قال بعض العلماء: الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس، يعني النهي عن شيء هو عين الأمر بضده، والأمر ماذا يثبت؟ يثبت الوجوب. ها؟ والأمر بشيء يعني ثبوت حرمة ضده. لماذا؟ لأن التحريم هو مقتضى النهي، والنهي عن شيء يعني ثبوت وجوب ضده، لأن الوجوب هو مقتضى الأمر. الأمثلة ستأتي إن شاء الله تعالى في التفصيل. الآن نشرح رأس المسألة، كل هذا نحن في تحرير رأس المسألة. بعض العلماء يقولون الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، يعني يمكنك أن تعتبر الأمر نهيا ولكن عن الضد. والنهي ماذا يثبت كما عرفنا؟ يثبت ماذا؟ الأمر من الخاص. يثبت ماذا؟ أسألكم، النهي يثبت ماذا؟ النهي الحرم، نعم، تثبت به الحرمة. خلاص، إذن حينما تأمر بشيء فأنت تحرم ضده، تحرم ضده. وإذا نهيت عن شيء فأنت توجب ضده، توجب ضده. قال بعض العلماء هذا الكلام، ثم قال والمختار أنه يقتضي كراهة ضده. والمختار أنه يقتضي كراهة ضده. انتبهوا، هذه المسألة تنبني عليه أحكام كثيرة في الشريعة وأحكام دقيقة لا يفهمها الوسط العام الموجود الآن، لا يفهمونها. ينكرون على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، يقولون أبو حنيفة يقول بكذا وكذا ونحن السنة على خلاف قوله. لا لا، فهمك هو الذي على خلاف قول أبي حنيفة، فهمك للسنة. أما أبو حنيفة فأفهم منك للسنة، أبو حنيفة أفهم منك للسنة. وكونك لم تعرف الأصل الذي بنى عليه أبو حنيفة مذهبه فهذه مشكلتك أنت. نعم. قال والمختار أنه يقتضي كراهة ضده، وهذا الاقتضاء من حيث نفس الأمر كما قلت، وليس شرطا أن يكون هو حكم محل الضد حتما. فقد ذكرت أنه قد يأتي الحكم من مصدر خارج، فنفس الأمر يفيد من حيث نفسه، من حيث نفسه كراهة كراهة الضد. يعني هو الآن الذي نختاره في المذهب ما هو؟ أن الأمر من حيث نفسه يفيد كراهة الضد. لماذا؟ لأن هذا النهي لم يكن بالنص بل كان بالضرورة، يعني نحن مضطرون إلى إثبات حكم مختلف لترك المأمور به إذا كان الأمر الوارد يوجب المأمور به، فلا يمكن أن يكون المأمور به واجبا ثم يكون تركه مباحا مثلا. ها؟ نعم، هذا ما سيأتي، أفاد الكراهة. أخوكم يقول أفاد الكراهة للاحتمال والظن، سيأتي تفصيل كل هذا، أنا هذا ما ينبغي أن أبينه الآن. نعم، أقول ينبغي إثبات الضد، هذا أمر نحن مضطرون، هذا هو الفكرة، هذه الفكرة، نحن مضطرون إلى إثبات حكم مختلف يضاد الحكم الأول. نحن مضطرون إلى إثبات حكم يضاد الحكم الأول، لأنه لا يمكن أن يكون ترك المأمور به، أن يكون هناك مأمور به ويكون خلافه مباحا مثلا. لا يمكن أن يكون المأمور به واجبا ثم يكون تركه مباحا يستوي فيه الطرفان، لأن هذا يفسد كونه مأمورا به من الأصل، هذا يفسد كونه مأمورا به من الأصل، ويفسد مقتضى الأمر، ويفسد مقتضى الأمر. فلما كان لابد من إثبات حكم وكان هذا الحكم غير ثابت بالنص، اقتصرنا على القدر الضروري الذي تندفع به الضرورة، والضرورة تندفع بالأدنى، والأدنى هنا هو الكراهة. الضرورة تندفع بالأدنى، والأدنى هنا هو ماذا؟ هو الكراهة. ويتفرع على هذه القاعدة أن المصلي إذا قعد ثم قام لا تبطل صلاته، انتبهوا، لكن تكره. طالما لم يدم القعود بحيث يفوت المأمور، الذي أمر به بحيث يفوت المأمور به، لأن المأمور به في الصلاة هو القيام، وقد فعله وتلبس به، فإذا جلس يكون قد أتى بضد المأمور به، لكنه لم يضيع المأمور به، فهذا الجلوس مسكوت عنه، ولكنه لابد أن يستمد حكما من الأمر بالقيام، فكان حكمه الكراهة، لأنه أقل ما تندفع به ضرورة إثبات حكمه، هو أقل ما تندفع به ضرورة إثبات حكمه، فيخلص لنا أن ضد الأمر هو الكراهة. وبما أن الكلام أصلا في النهي، فقد بين لنا ما هو ضد النهي، فقال: وضد النهي كسنة واجبة. وضد النهي كسنة واجبة، يعني كما أن الأمر بالشيء يكون نهيا عن المكروه، كما أن الأمر بالشيء يكون نهيا عن المكروه، فكذلك النهي عن شيء يكون مقتضيا سنية الضد. هذه السنية المؤكدة القريبة من الواجب، السنية المؤكدة القريبة من الواجب. والكلام في دليل ذلك هو الكلام في دليل الكراهة من الأمر. الكلام في دليل ذلك هو الكلام في دليل الكراهة من الأمر، أي إنه لابد أن يثبت حكما ضديا، خلاص. وهذا الحكم طالما لم ينص عليه فنثبت الأدنى، والأدنى هنا هو السنية المؤكدة. ولكن إذا تأملنا المثال الذي أوردته، انتبهوا إلى هذا القيد، إذا تأملنا المثال الذي أوردته الذي كان قائما فقعد ثم قام، وكذلك إذا تدبرنا نفس المسألة عقلا، وقفنا على شرط أو قيد ضروري لفهم المسألة على وجهها الصحيح، وقفنا على شرط ضروري لفهم المسألة على وجهها الصحيح، وهو أن كل ما قلنا مشروط بما إذا كان هذا الضد لا يفوت به الأمر الأصلي، فإن فات به الأمر الأصلي كان ضد الأمر هو الحرام، وكان ضد النهي هو الواجب. فهمتم؟ وإنما الكلام فيما إذا صلح اجتماع المأمور به وضده. مرة أخرى، هذا مهم، نحن قلنا ماذا قلنا في الذي كان يصلي؟ قلنا كان قائما ثم قعد ثم قام، إذن هو تلبس بالقيام، ولكنه لو جاء بالقعود ما كان القيام تماما، هل نقول هنا إن هذا الضد الذي هو القعود مكروه؟ هل نقول إنه مكروه؟ أسألكم، هل نقول إنه مكروه؟ هذا القعود الدائم من أوله إلى آخره ماذا يفعل؟ يفوت المأمور به أصلا، يفوت المأمور به. لو أنه قعد مكان القيام قعودا تاما لم يتلبس بالقيام، تفاعلوا معي، لو أنه قعد ولم يتلبس بالقيام، فهذا الضد يكون ماذا؟ هذا الضد يكون ماذا؟ يكون مفوتا للمأمور به، فيكون حراما. يكون الأمر بالشيء هنا نهي عن ضده، يعني الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن القعود كل الصلاة، كل وقت القيام. واضح؟ فإذا كان قائما وتلبس بالقيام مدة طويلة ثم قعد فقام، يكون قد خالف، ولكنه لم يفوت القيام. القيام موجود وغالب ومستقر، ولكنه فعل الضد فجمع بين الشيء وضده. هنا يأتي الخلاف، هل يكون مكروها أم يكون ماذا؟ هذا هو موضع الخلاف الذي نتكلم فيه. أما في حالة فوات المأمور به باستغراق الضد لمكانه، فهذا يجعل الأمر بالشيء نهيا عن ضده، ويجعل النهي عن شيء أمرا بضده، دون نقاش دون كلام. فهمتم؟ يعني إذن هناك شرط أو قيد ضروري لفهم المسألة على وجهها الصحيح، وهو أنها مشروطة بما إذا كان هذا الضد لا يفوت به الأمر الأصلي، فإن فات به الأمر الأصلي كان ضد الأمر حراما وكان ضد النهي واجبا دون كلام. وإنما الكلام فيما إذا صلح اجتماع المأمور به وضده، صلح اجتماع المأمور به وضده والمنهي عنه وضده. أما إذا تلبس المكلف بضد المأمور به بحيث يضيع المأمور به أو يرتكب النهي فهذا لا يدخل معنا فيما فصلناه من حكم الضد. فمثلا بالمثال يتضح قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. أنا أسألكم وتفاعلوا معي، هل يقال هنا إن إظهار ما في أرحامهن سنة مؤكدة قريبة من الواجب؟ لأن الله نهاهن عن أن يكتمن ما خلق في أرحامهن، ولكن الله سكت عن أمر إظهار، سكت عن أمر الإظهار. هل يقال هذا؟ هل العقل يقبل هذا الكلام أصلا؟ هل يستقيم الفهم في العقل هكذا؟ ها؟ لا. كيف نقول لقد أمرتك أن تكتم هذا السر ولكني سكت عن نهيك عن إفشائه، أو لقد نهيتك عن إفشاء هذا السر ولكني سكت عن الضد وهو أنني آمرك بإظهاره، أو أنني آمرك هل يقال هذا الكلام؟ عدم الكتمان هو عين الإظهار كما يقول. نعم، هذا لا يقال، بل الإظهار واجب دون كلام، الإظهار واجب دون كلام في ذلك، لأنه لا يجتمع عدم الكتمان مع الكتمان، بخلاف من قعد ثم قام كما مثلنا، هذا يجتمع، أليس كذلك؟ يجتمع. فإذا لم يمكن اجتماع هذين الضدين فضد الأمر هو الحرمة وضد النهي هو الوجوب. وهذه المسألة ربما أشكلت على من يدرس علم أصول الفقه لأول مرة، لأن هذين النوعين من الضدين هما المتبادران لأول وهلة حين نتكلم عن ضد الأمر وضد النهي، ينصرف ذهن الطالب إلى الضد الذي لا يجتمع مع ضده، يعني كل القيام في الصلاة وكل القعود فيها، بينما المثال كان مشروحا بأنه كان قائما ثم قعد ثم قام، فالقيام هو تحققه في الصلاة لم يفت على كل حال. فإذا فهمنا أن المذكور في إثبات الكراهة لضد الأمر وإثبات السنية لضد النهي هو الضد الذي لا يفوت به المأمور والمنهي عنه، الذي لا يفوت به المأمور به والمنهي عنه، سهل علينا استيعاب المسألة وعدم نكارة العقل لها. فهمتم؟ الله الموافق. لأن هذه المسألة أول ما يسمع المسألة طبعا الأمر بالشيء نهي عن ضده، طبعا الأمر بالشيء نهي عن ضده، طبعا قطعا لابد العقل يقتضي بذلك، أمرك بالصلاة أنهاك عن عدم الصلاة، كيف تقول ترك الصلاة يكون مكروها وأنا مأمور مفروض علي أن أصلي، ثم تقول ولكن ترك الصلاة مفروض يعني بالنية، يعني أنت لا تنوي ترك الواجب، أنت لا أنت ابتعد عن الوجوب، أن تقول أنا سأنوي ترك الصلاة وترك الصلاة مكروه. فهمت؟ هل يصح؟ لا يصح. إنما الكلام في الضدين اللذين يجتمعان، في الضدين اللذين يجتمعان، صلى صلاته كلها قائما ثم قعد فقام يكون فعل الضد، هذا هو. أما أن يصلي قاعدا من أولها إلى آخرها فأين المأمور به؟ ما فعله حرام، الأمر هنا بالشيء نهي عن ضده، إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده إذا كان سيأتي بالضد، إذا كان سيأتي بالضد بديلا عن الأمر أو عن النهي، بحيث يفوت المأمور به ويفوت المنهي عنه، يفوت امتثال الأمر ويفوت امتثال النهي. وبذلك ينتهي كلامنا على الخاص الذي هو الوجه الأول من وجوه الوضع، ويليه كلامنا على الوجه الثاني وهو العام. إذن الخاص استغرقناه في مسألتين، في الأمر والنهي. الخاص استغرقناه في مسألتين، في الأمر والنهي. والآن ننتقل إلى الوجه الثاني، ننتقل إلى الوجه الثاني. أنا مستعد أن أستمر معكم قليلا، هل تستمرون أم تكتفون؟ هل بلغنا الساعتين؟ بلغنا الساعتين بوقت التسجيل فقط أو الدرس فقط، لا وقت لا يحسب منه وقت الاستراحة يعني. ندخل في العام، ماذا ترون؟ هنا أنتم، جميل، فنستمر، نستمر، جميل جدا، نستمر. قال: والعام وهو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول، وحكمه إيجاب الحكم فيما تناوله قطعا حتى جاز نسخ الخاص به، ويكون بالصيغة والمعنى وبالمعنى وحده. مرة أخرى قال: والعام وهو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول، وحكمه إيجاب الحكم فيما يتناوله، فيما يتناوله عندكم يتناوله صحيح بالياء، نعم، فيما يتناوله بالمضارع يعني، فيما يتناوله قطعا حتى جاز نسخ الخاص به، ويكون بالصيغة والمعنى وبالمعنى وحده. قوله والعام، الواو هنا عاطفة على الخاص الذي ذهب بعيدا جدا، وهذا يلفتك إلى ضرورة الانتباه إلى المعطوف والمعطوف عليه في مثل هذه الكتب، ونبهت على هذا مرارا. فعقول المؤلفين لا تنقطع عن الترتيب مهما طال الفصل، لأن العلوم مقسمة في أذهانهم ومرتبة في أبوابها، ومهما طال الشرح فإن أذهانهم لا تغيب عن رؤوس الأبواب، فتراهم يربطون رؤوس الأبواب ويعطفون وكأنه لا فصل أصلا. فإذا كان الطالب قد انفصل ذهنه وانقطع عن السابق لطول الشوط، فإنه يأتيه ولا يفهم المراد ولا الترتيب، فلا بد من التيقظ إلى ذلك كما نبهته. ثم عرف العام بعد أن عطفه على الخاص فقال: وهو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. أنا لا أقول لكم احفظوا التعريف، لابد أن تحفظوا المتن نفسه، ولا أقول لكم احفظوا نظما عليه، احفظوا المتن نفسه. أن يكون طالب علم غير قادر على أن يحفظ المتون المنثورة، هذا ليس بطالب علم، ليس طالب علم، لا يقدر هكذا يعني اعتاد النظم، لا، يحفظ المتون. السلف كانوا يحفظون الكتب الكبيرة، كانوا يحفظون الكتب الكبيرة على أنها متون، وهي متون عندهم، وهي متون عندنا أيضا، ينبغي أن تقول هي متون على طول الدهر، لن نغير المعايير، لن نغير المعايير. قال في تعريف العام: وهو ما تناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. انتبهوا جيدا إلى هذا التعريف، لأن كل جزء فيه مقصود ويفصل العام عن غيره، وإلا فقد يلتبس بغيره. قوله وهو ما، أي لفظ، كلمة وهو ما يعني هو لفظ، فالعام لفظ، ونحن نتعامل مع الألفاظ من الكتاب والسنة، لا تجعلوا أذهانكم تغيب عن ذلك. وقوله وهو ما تناول أفرادا، وهو ما تناول أفرادا، بهذا يتميز عن الخاص، لأن الخاص كما عرفنا هو ما وضع لمعنى واحد، أليس كذلك؟ لمعنى واحد على الانفراد، جنسا أو نوعا أو عينا. أما العام فلا يتناول واحدا، بل يتناول أفرادا لا فردا واحدا كالخاص. إذن من أول قوله وهو ما تناول أفرادا خرج الخاص، الآن الخاص لا يدخل معي، الخاص الآن لا يدخل معي، نعم. قال: متفقة الحدود. متفقة الحدود يعني أن الأفراد الذين أو الأفراد التي يدل عليها العام تتفق في التعريف، تتفق في حقيقتها، تتفق في حدودها، يعني أنه لا يدل على أشياء مختلفة في حقيقتها، لا يدل على أشياء مختلفة في حقيقتها، بل يدل على أشياء متعددة، نعم، لكنها من حقيقة واحدة. فتقول الطلاب، وهذا يعني طالب وطالب وطالب وطالب وطالب وطالب وطالب، ولا يعني طالب وعابد ومسافر ومحارب وقائم ونائم، لا يعني ذلك. وبهذا العام يتميز عن المشترك اللفظي. هناك ما يسمى المشترك، وهو سيأتي بعد العام أصلا، سيأتي معنا بعد العام، هو أحد وجوه الوضع، أحد وجوه الوضع، لأن المشترك يتفق مع العام في دلالته على أفراد، يعني يتفق مع العام في مخالفته للخاص من هذه الناحية. العام والمشترك يدلان على معان لا على معنى واحد، ولكن العام يدل عليها وهي متفقة الحدود، متفقة الحدود كما قلنا في التعريف، ها؟ ما دل على أفراد متفقة الحدود، نعم. أما المشترك فيدل على أفراد مختلفة الحدود، ككلمة قرء في القرآن العظيم. فالقرء في اللغة يعني الحيض، ويعني كذلك الطهر، وحقيقة الطهر تختلف عن حقيقة الحيض، لأن قد دل اللفظ على أفراد، نعم، لكنها مختلفة في الحدود. وبهذا يتميز العام عن المشترك حين قال متفقة الحدود. فقوله متفقة الحدود يخرج ماذا؟ المشترك، يخرج المشترك. وأنا لا أريد أن أتكلم الآن في المشترك، هل يحمل على كل معانيه في وقت واحد، هل كذا، لا أريد أن أتعامل مع هذا الآن، لأنه سيأتي له بابه. كما نتكلم الآن على العام، نتكلم على المشترك في مكانه، لكن الآن أنا أتكلم عليه من حيث انفصاله عن العام. ما الفرق بين العام وبين غيره؟ العام مثل لفظ الطلاب، يدل على كل الطلاب، ها، وهم متفقون في الحقيقة، في حقيقتهم، طالب وطالب وطالب وطالب وطالب. كلمة الحيض تدل على شيئين، نعم، تدل على القرء، كلمة القرء تدل على الحيض وعلى الطهر، تدل على الحيض وعلى الطهر، ولكن الطهر يختلف في حقيقته عن الحيض. كما قلت هناك طالب وطالب وطالب، أقول هنا حيض وطهر، مختلفان في الحقيقة. ثم قال على سبيل الشمول، يعني لا على سبيل البدل، يعني أنه حين قال دل على هذه الأفراد، ها، حين قال إن العام دل على هذه الأفراد، ها، وكانت دلالته عليها دلالة على جميعها في وقت واحد، ولم يدل على كل واحد منها في حالة مختلفة، هذا هو معنى أن العام يدل على سبيل الشمول، يعني لا سبيل البدل، يعني أنه حين دل على هذه المعاني كانت دلالته عليها جميعا في وقت واحد، ولم يدل على كل واحد منها في حال مختلفة. وبهذا يتميز العام عن اسم الجنس، عن النكرة، لأن النكرة تدل على أفراد ويتفقون في الحقيقة. النكرة هنا مثلا، معنى النكرة في سياق اسم الجنس، مثلا اسم الجنس، لأن النكرة فيها تفصيل أيضا، لا أريد أن أتكلم فيها في سياقها، في سياق النكي، في سياق النهي، أتكلم الآن على اسم الجنس، اسم الجنس، نعم. فأنت حينما تقول مثلا، أو دعنا نوضح المسألة أولا، نوضحها أولا، دلالة اسم الجنس على الأفراد دلالة بدلية، دلالة بدلية، بمعنى أن معناها يتعلق، معنى الكلمة سيتعلق بكل واحد من هذه الأفراد، لكن بشرط أن يتعلق به على سبيل الانفراد، يعني لا يدل على جميعها في وقت واحد، بل يتعلق بواحد، فإذا تعلق به فلا يتعلق بالآخر في نفس الوقت، وإنما يقع التبادل على اللفظ من هذه الأفراد، وهذا هو معنى البدل. أما الشمول فإن التعلق بالأفراد يكون في وقت واحد. فتقول في العام مثلا أبلغ الرجال، أبلغ الرجال، فترى لفظ الرجال قد دل على الرجال فتعلق بهم في آن واحد، فالمطلوب هو تبليغ كل الرجال، المطلوب هو تبليغ كل الرجال. نعم. وتقول في اسم الجنس بلغ رجلا، بلغ رجلا، فترى لفظ الرجل قد دل على كل الرجال أيضا، أليس كذلك؟ أسألكم، أليس كذلك؟ لفظ الرجل ألم يدل على كل الرجال؟ ها، وانتبهوا قول هذا فيه كمين. انتبه له أخوكم. هل كلمة أخبر أو أبلغ رجلا يدل على كل الرجال أو لا؟ بقية الشباب والشابات، ها، هل يدل على كل الرجال؟ ها، وقعتي في الكمين. أخوكم قال نعم يدل على كل الرجال، ولكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. نعم، نحن لم نحدد عينا، لم نحدد عينا بهذه، لم نحدد عينا بهذه الكلمة، بكلمة رجل، هذه اللفظة، انقطع الصوت، نحن لم نحدد عينا بكلمة رجل، فكلمة رجل تصدق على كل الرجال، أليس كذلك؟ أليست كلمة رجل تصدق على كل الرجال؟ صحيح، لكن أنا الآن أسأل، كلمة رجل أليست تشترك مع العام في دلالتها على كل الرجال، على كل الأفراد من هذا القدر في دلالتها على كل الرجال؟ يعني في تعلقها بكل الرجال، نعم هي تتعلق بكل الرجال، ولكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. يعني إذا قصدت من الرجال رجلا واحدا فأنت تقصد هذا الرجل الآن فقط، ولا يتعلق اللفظ هنا بمن جاوره، بأحد من الرجال بعد ذلك. أبلغ رجلا، فلا بد من قوله على سبيل الشمول، لأنه إذا قال في التعريف ما دل على أفراد متفقة الحدود، ما دل على أفراد متفقة الحدود، ولم يقل على سبيل الشمول، ربما ظننت أن اسم الجنس من العام، هو ليس من العام، ليس من العام، إطلاقه في العام يكون مجازيا، مجازيا. حينما نقول كلمة رجل، يا أخي كلمة رجل هذه لفظ عام، أي رجل؟ نعم، هذا استعمال مجازي يصح وهو منتشر موجود، وموجود في اللغة، ولكنه استعمال مجازي. أما لفظ العام فلا بد فيه من قيد على سبيل الشمول. فلماذا قال على سبيل الشمول؟ حتى لا تفهم من هذا أن كلمة رجل أن اسم جنس، أن اسم الجنسي، حتى لا تفهم من هذا أن اسم الجنسي من العام، اسم الجنسي ليس من العام، اسم الجنسي ليس من العام. نعم، حينما أقول لك أعتق رقبة مثلا، هنا أعتق رقبة، هذا شيء آخر، مثال آخر، باب آخر، أعتق رقبة، فكلمة رقبة هنا تصدق على كل الرقاب، هذه نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات، أعتق رقبة، أو في سياق الأمر أعتق رقبة. فعندنا تذهب إلى أي رقبة حتى لو كانت كافرة، وهذا ينبني عليه عندنا ماذا؟ ينبني عليه عندنا أنك يمكنك أن تعتق رقبة كافرة في بعض الكفارات دون بعض، فما نص فيه على الإيمان لا تعتق إلا رقبة مؤمنة، وما لم ينص فيه فهو على إطلاقه هكذا. فكلمة رقبة مجازا هي عامة في كل الرقاب، لكنها طبعا ليست عامة، ليست مجازية، هذه ليست من المجاز. لماذا؟ لأن الرقبة هنا على سبيل مراد بها أن تكون على سبيل دلت على كل الرقاب، على كل العبيد، على سبيل الشمول، على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. نعم، هذا واضح أظن. فكما قلت، فلو أطلقنا لفظ العام على هذا فهذا يكون من باب المجاز لا من باب الحقيقة. فالعام لابد أن يكون على سبيل الشمول، العام ما دل على أفراد متفقة الحدود على سبيل الشمول، ما دل على أفراد متفقة الحدود على سبيل ماذا؟ نتناول أفراد متفقة الحدود على سبيل الشمول. والسؤال الذي يرد هنا، كيف نعرف العموم، أو من أين نعرف أو نستفيد العموم؟ أقول كل ذلك مصدره اللغة، فصيغ الجموع وكذلك معاني الجموع هذا يؤخذ من اللغة ودلالاتها، والمفرد المعروف المعرف باللام أو بالإضافة، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والاسم الموصول والنكرة في سياق النفي، وكل هذا طبعا بشروطه، النكرة في سياق النفي بشروطه، كل هذا من أدوات العموم. ألفاظ التأكيد والنكرة الموصوفة في الإثبات، كل ذلك يفيد ماذا؟ يفيد العموم من حيث اللغة أو من حيث اللفظ، وهذا هو الغالب في إفادة العموم. وقد يستفاد العموم عقلا، كأن نستفيد عموم الحكم لوروده بعد سؤال عام، كأن يكون السؤال مثلا عمن جامع امرأته في نهار رمضان، ما حكم من، كلمة من هنا هذا لفظ عام يفيد العموم، من جامع امرأته في نهار رمضان، ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان، فهذا السؤال عام، فنستفيد عموم الجواب ولو جاء على غير صيغة العموم. أعتق رقبة، هو أنت مثلا، افعل كذا هو أنت، أطعم كذا هو أنت، فهذا خاص، ولكن نستفيد العموم عقلا. لماذا؟ لأنه جواب على سؤال، والسؤال عام، وقد يستفاد العموم من العرف، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، نستفيد عموم الانتفاع، نستفيد يعني أن التحريم في عموم الانتفاع من الميت وليس الأكل فقط، ولكن عند التدقيق نرى أن كل ذلك لا يخرج عن اللسان واللغة بحال في حالها العام. يعني نعم، قد لا يكون مستفادا من اللفظ، يعني أن نفس اللفظ لا يفيد العموم بنفسه، نفس الصيغة لا تفيد العموم بنفسها فلا يكون موضوعا للعموم، لكن استفادة العموم من غير اللفظ ترجع في الأخير كذلك إلى اللفظ، إلى اللغة. فاستفادة العموم من العقل في جواب السؤال العام كما قلنا، ما حكم من فعل كذا، ما كان يوقف على العموم أصلا إلا باحتواء السؤال عليه، فنحن نقلنا العموم، عموم السؤال الذي هو ثابت باللغة بالألفاظ إلى الجواب، فأفاد العموم تبعا له، فأصبح العموم مستفادا عقلا، نعم، ولكن استفادته مستفادة جاءت من ماذا؟ من السؤال الذي هو أخذ عمومه من اللغة. وكذلك استفادة العموم من العرف، حينما يعني عرف اللغة، حرمت عليكم الميت، ما الذي حرم فيها؟ نقول عرف اللغة جعلنا نحرم كل شيء فيها، ليس أكلها فقط بل الانتفاع بأي شيء منها، هذا عرف اللغة. ولولا أن الألفاظ تقبل العموم في عرف اللغة ما استطعنا أن نحمل اللفظ عليها أو على العموم، فما تتحمله الألفاظ في عرفها لا شك أنه يعرف بحدود الألفاظ والتراكيب اللغوية، نعم، لنعلم إن كانت الألفاظ تتحمل هذا العموم أو لا تتحمله. إذن نحن نرجع في النهاية أيضا إلى اللغة، كلمة عرف هنا يعني عرف اللغة، أي عرفنا في استعمال اللغة، ولولا أن الألفاظ أقول أو عرفنا في استعمال اللغة ولولا أن الألفاظ تتحمل ما استطعنا أن نحمل عليها وما استطعنا أن نحملها على العموم. نعم، فيتحصل لنا أن قضية العموم وقضية الخصوص هي قضية لغة أولا وأخيرا، سواء بالتنصيص كما في العموم اللفظي أو اللغوي، أو بالتفصيل والوسائط كما في العموم العقلي والعرفي على الوجوه التي شرحتها. نعم. ثم بين حكم هذا العام، والحكم هو المقصود وراء كل بيان، انتبهوا، الحكم هو المقصود وراء كل بيان. فقال: وحكمه إيجاب الحكم فيما يتناوله قطعا، والمقصود بما يتناوله هو مدلوله، فالعام يتناول مدلوله أي المعنى الذي دلنا عليه بعمومه. فالعام عندنا نحن الحنفية، العام عندنا مثل الخاص، تكون دلالته على المعنى دلالة قطعية، وهذا مذهب أكثر أصولي الحنفية. فقوله تعالى: فاقتلوا المشركين، قوله تعالى فاقتلوا المشركين، دلالته قطعية في عموم المشركين ولا يستثنى منهم أحد. وكذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهذه الآية كذلك دلالتها قطعية. لذلك لا يستثنى من هذه الأوامر من سلم المسلمين ولم يقاتلهم، بل ثبت بها الجهاد والنفير العام في سبيل الله تعالى لفتح البلاد وإرساء كلمة التوحيد، لأنه قبل ورود هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا أن يكف القتال عمن لم يقاتل المسلمين، وذلك بقوله تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فهذا التفصيل لا نحمل عليه العموم في مذهبنا الحنفي. لماذا؟ لأن العموم عندنا قطعي كالخاص، العموم عندنا قطعي كالخاص، يعني يدل على الأفراد تحته دلالة قطعية فلا نستثني منه شيئا. فلما قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين، وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لم نقل إن هذا العموم يستثنى منه الذين لا يقاتلون أو لم يقاتلون بحكم النص الأول، وإنما هذه النصوص العامة بدلالتها القطعية على العموم قد نسخت التفسير السابق، فنقاتل كل المشركين لنفتح البلاد ونقيم التوحيد، قاتلونا أو لم يقاتلونا هذا شيء آخر. كذلك هناك مسألة أخرى، مسألة التثنية على الذبيحة. نحن الحنفية نحرم أن يأكل الإنسان من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله تعالى عليها، إلا في حالة واحدة دل عليها الإجماع، وهي أن ينسى المسلم التسمية على الذبيحة. إذا نسي المسلم التسمية على الذبيحة فهنا يحل الأكل منها، هذا بالإجماع، واستثنيناها بالإجماع، أما غير ذلك فلا. لماذا؟ لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الشافعية يقولون التسمية على الذبيحة سنة، فلو تركها عامدا لا شيء فيه. يقولون التسمية على الذبيحة سنة وليست واجبة. كيف وقع الخلاف بين الحنفية والشافعية في هذه المسألة؟ ركزوا لهذا الأشياء تفهمكم الفقه، هذه هي وظيفة علم أصول الفقه، أن تفهم الخلاف، أن تفهم أبعاد الخلاف، أن تفهم جذور الخلاف، من أين جاء الخلاف. نحن الحنفية قلنا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، انتهى، ولا يستثنى إلا بدليل في قوة هذا العام القطعي، وهو الإجماع. الإجماع على أن من المسلم إذا نسي التسمية على الذبيحة حل الأكل من الذبيحة، لا إشكال، غير ذلك لا، يتركها متعمدا هي ميتة، انتهى. فإذا ذبيحة الشافعي، ذبيحة من يتمذهب بمذهب الشافعي الذي لم يسم عليها، هي ميتة عند الحنفي، لا نأكل منها أبدا. لماذا؟ الآية عندنا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تفيد أنه لا يجوز الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها على أي حال، هذا مذهبنا، لأن العام كما قلنا العام هنا قطعي، العام قطعي، وهذا بخلاف مذهب الشافعي في مسألة التسمية على الذبيحة كما قلنا، هذا بخلاف مذهب الشافعي. الشافعية ماذا قالوا؟ لأن الشافعية عندهم العام ليس قطعي الدلالة في أفراده، خالفون في هذا، وانبنى على هذا تطبيق في هذه المسألة. الشافعية يقولون إن الآية التي استدل بها الحنفية مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمى، المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسمى، هو يقول هي مخصوصة بذلك. وكذلك خصصها بالقياس على الناس، لأن من المسائل المجمع عليها أن من نسي أن يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة فإنه يجوز أن يأكل منها إجماعا، هذه مسألة مجمع عليها فليست بميتة، فكذلك يقاس عليها العامد. ما الفرق بين العامد والناس من حيث التسمية؟ هذا مذهب الشافعية في المسألة، فهم استثنوا من عموم الآية المسلم العامد ترك التسمية، استثنوه بالحديث وبالقياس، أما غير المسلم فيبقى فيه عموم الآية. ونحن نقول إن الآية عامة، والعام قطعي الدلالة على كل أفراده، فلا يستثني منه، فلا يخصصه، فلا ينسخ من أفراده ما هو أضعف منه، وهو حديث الآحاد والقياس اللذان استدل بهما الشافعية في تخصيص النص العام. فهمتم كيف قال الشافعية وكيف قلنا؟ أصل الشافعية العام ظني الدلالة في أفراده، فلما كان العام ظني الدلالة في أفراده قالوا إن قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا يستثنى منه المسلم الذي يذبح على اسم الله، الذي يذبح ولا يذكر اسم الله تعالى، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسمى، وهذا حديث آحاد أضعف من قطعي القرآن الذي هو العام. ولكن عند الشافعية لما كان الحديث آحادا كان ظني الدلالة، ولما كان العام ليس قطعيا كان ظنيا في الدلالة على أفراده، فتساويا في الظنية، فخصص الآية بالحديث. نحن لا نخصص الآية بالحديث ولا بالقياس الذي أتى به الشافعي رضي الله تعالى عنه، واضح؟ بل أبقينا الآية على عمومها: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، واستثنينا صورة واحدة للإجماع فقط. ولولا الإجماع، لولا الإجماع في هذه المسألة لقلنا إن من نسي شيئا، من نسي التسمية من المسلمين كذلك ذبيحته ميتة لا نأكل منها. نعم. وهل معنى ذلك أننا نقول إن العام لا يدخله التخصيص، أو إن كل العموم أو أغلبه؟ انتبهوا، هذا الكلام مهم جدا، مهم جدا. هل معنى ما قلته، ما قلناه حول العام القطعي، أننا نقول إن العام لا يدخله التخصيص وإن كل العموم أو أغلب العموم باق على عمومه لم يطرأ عليه شيء؟ الحنفية لا يقولون هذا، وإنما كلامهم في العام من حيث كونه عاما، فلا يقولون إنه ضمني في أفراده بل هو قطعي فيها، ولا يمنع هذا من أن يكون قد دخله تخصيص بما يناسب أن يكون مخصصا له، لأن العام القطعي لا يعمل فيه إلا ما هو في مرتبة قوته في الدلالة، والعام في الأخير حتى وإن كان مذهبنا أنه قطعي الدلالة في أفراده إلا أنه لم يخلو من التخصيص إلا قليلا. الكلام هنا ليس على الضعف النسبي ولكنه في المرتبة، لا يمكن أن نخالف الإجماع، لا يمكن أن نخالف الإجماع. نعم، إذا وقع، إذا صح. نعم. إذن نرجع مرة أخرى، أقول هنا الحنفية لا يقولون هذا، الحنفية لا يقولون هذا. نعم، العام القطعي لا يعمل فيه إلا ما هو في مرتبة قوته في الدلالة، والعام حتى وإن كان مذهبنا أنه قطعي الدلالة في أفراده إلا أنه لم يخلو من التخصيص إلا القليل من العام، وذلك بالقرائن الدالة على التخصيص وبمخصصات تناسب العام القطعي في القوة لا تقل عنه، لا تقل عنه. فالشافعي لا يكون العام عنده قطعية دلالة في كل الأفراد، وهو عندنا قطعي. هذا هو أصل المسألة في الخلاف. الشافعية عندهم العام ليس قطعي الدلالة في أفراده، وعندنا قطعي الدلالة. هذا ينبني عليه كل ما ذكرته الآن، حتى ينتهي الخلاف إلى ماذا؟ إلى التسميع على الذبيحة. الخلاف بين الشافعية والحنفية فيها. نعم. وفي بيان دليل المذاهب والأخذ والرد فيها، يعني فيها كلام كثير دقيق يورد فيه استعمال اللغة ودلالة الألفاظ، ويورد فيه من أفهام السلف للنصوص وكيف فهم الألفاظ العامة فيها، وكيف تأسست على ذلك المذاهب في العام ودلالاته، وإن كانت قطعية أو غير قطعية. وهذا بيان لا يناسب هذا المقام، لا يناسب هذا المقام. ثم نبني أصلا آخر على الأصل الأول، نبني الآن أصلا آخر على هذا الأصل الأول الذي هو كون العام قطعيا في دلالته على أفراده. قال المؤلف أو المختصر رحمه الله: حتى جاز نسخ الخاص به، يعني أنه إذا كان عندنا نصان أحدهما خاص والآخر عام، فإن الشافعية يحملون العام على الخاص، يحملون العام على الخاص، يعني أنهم يجعلون دلالة العام في الأفراد التي تبقى بعد إخراج الأفراد التي استثناها النص الخاص، يعني يبقون. انتبهوا جيدا، يقول: حتى جاز نسخ الخاص به، حتى جاز نسخ الخاص به يعني بالعام، جاز نسخ الخاص بالعام، يعني أنه إذا ورد نصان وكان أحدهما خاصا وكان الآخر عاما، ما الذي نفعله نحن وما الذي يفعله الشافعية؟ أبدأ بما يفعله الشافعية. الشافعية يحملون العام على الخاص، يعني يجعلون دلالة العام في الأفراد، يعني يحصرون دلالة العام في الأفراد التي تبقى بعد إخراج الأفراد التي استثناها النص الخاص. أما نحن فلا نفعل ذلك، هم يوفقون يعني بين النصين، يوفقون، يستثنون من النص العام الأفراد الذين جاءوا في النص الخاص، ثم يبقون دلالة العام على بقية الأفراد كما هي. أما نحن فلا نفعل ذلك، فإذا جاء النص العام بعد النص الخاص فإننا ننسخ الخاص بعد هذا، ننسخ الخاص بهذا العام الذي جاء بعده هذا العام، لا نحمل العام على الخاص، نعتبر الخاص ملغا. نعم، كما رأيتم في آيات قتال عموم المشركين، كان من الممكن أن نقول هذا يقوله البعض فعلا، أن نقول إن الآيات في قتال عموم المشركين مخصوصة بمن؟ مخصوصة، أي تم الاستثناء منها لهؤلاء الذين لم يقاتلون، لهؤلاء الذين لم يقاتلون، ولكن عندنا نحن ليس كذلك، قاتلون أو لم يقاتلون سنقاتلهم. لماذا؟ لأن الآيات العامة نسخت الخاصة. لماذا نسختها؟ لماذا لم ينسخها الشافعية؟ أنا قلت هذا الأصل مبني على الأصل الأصيل على أصل الأصول، هو أن العام قطعي في دلالته على أفراده. لما كان العام قطعيا عندنا كان الخاص، وكان الخاص قطعيا تساويا، فكان العام حتى وإن كان عاما واسعا ليس بأقل قوة من الخاص، فنسخه، لأن هذا قطعي وهذا قطعي. أما عند الشافعية فالعام عندهم قطعي ظني الدلالة على أفراده، على ما يشتمل عليه، فلما كان ظنيا كان محتملا لأن يكون بعض أفراده غير مراد، يعني يكون بعض أفراده غير مراد، فإذا جاء نص يثبت أن بعض الأفراد ليست مرادة خصصناه به، يعني قلنا قلنا هذا مخصوص بهذا النص، يعني يستثنى منه هذه الأفراد التي ذكرت في النص الآخر. فهذا أيضا مبني، هذا الأصل مبني على أصل قبله، وهو أن العام قطعي، فأسس عليه أنه ينسخ به الخاص، لأن الخاص قطعي، هذا أمر ينبغي أن يكون قد انتهى عندك، الخاص قطعي. نعم. وهذه القاعدة، انظروا الآن في هذه المسألة المشهورة، لأن هذه القاعدة هي أصل عندنا في مسألة، أصل عندنا في مسألة، وهي مسألة الاستشفاء والتداوي بأبوال الإبل. نحن الحنفية لا يجوز عندنا استعمال أي شيء من الأبوال حتى تداوي بأبوال الإبل، هو حرام، هو تداوي بالنجس الحرام. نعم، لا ننكر، قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل، وهذا الحديث خاص في أبوال الإبل كما هو واضح، أبوال الإبل خاص. ولكن قد صح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول، والبول هنا خاص أم عام؟ أسألكم، خاص أم عام؟ ها؟ البول هنا خاص، البول هنا عام. نعم، فالبول كله بول وكله نجس وكله قد أمرنا بتجنبه، وقد علمنا أن هذا الحديث العام متأخر في الزمن عن الحديث. انظر إلى دقة الفقهاء كيف يتكلمون، لأن تجد الذي يصطلح عليه بالأخ، عارفين الأخ؟ عارفين أخ لأخ منه، عارفين أخ؟ تجد الأخ من دول للأسف الشديد يأتي ويقول أبو حنيفة ينكر سنة صريحة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين باستشفاء بأبوال الإبل. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم. بعضهم للأسف الشديد ممن يدعي أنه يتبع السنة بفهم السلف الصالح وكذا، هو لا يدري ما السنة وما السلف الصالح ومن هم السلف الصالح، يأتي ويقول انظروا إن أبا حنيفة يخالف سنة صريحة ففي الصحيحين، وهكذا ويكتب على المنتديات وعلى الإنترنت ويتكلم في الخطب والدروس أبو حنيفة يتعمد مخالفة السنة، ثبت في الصحيحين، يعني أبو حنيفة خالف الصحيحين، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يستعملوا أبوال الإبل في الاستشفاء، فنحن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعصي أبا حنيفة وكذا وكذا، وأبو حنيفة خالف السنة الصريحة الواضحة. طيب، أبو حنيفة عنده حديث آخر، استنزهوا من أبوال الإبل، استنزهوا من البول، استنزهوا من، وحديث هذا معروف صحيح أظن في المستدرك، نعم، استنزهوا من البول، وهذا عام، والبول كله بول وكله نجس وكله نحن مأمورون بتجنبه. وعلمنا أن هذا الحديث العام جاء متأخرا عن الحديث الخاص الذي فيه، يعني جاء بعده في الزمن، الذي فيه استعمال أو الأمر باستعمال أبوال الإبل. لماذا؟ لأن الحديث الخاص وردت فيه المثلة، النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهم، أليس كذلك؟ أغلق على أعينهم، كوى أعينهم بالنار، وقطع أيديهم ورجلهم من خلف وتركهم في الصحراء، أليس هذا هو الذي وقع؟ كوى أعينهم، يعني أتى بالسكين حميت في النار ثم ثمنت العين، أغلقت العين. هذه مثلة مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منسوخة بإجماع، المثلة في الإسلام منسوخة بالإجماع، وقد كانت في بداية الإسلام فقط، أن حديث العرانيين كان في بداية الإسلام لأن فيه المثلة قبل أن تحرم، ونحن مجمعون متفقون على أن المثلة كانت في أول الإسلام فقط وحرمت سريعا بعد ذلك، متفقون على أنها حرمت لم تستغرق وقتا في الإسلام. فمن هنا نعرف أن الحديث الذي فيه الاستنزاه عن الأبوال، الأبوال كلها، متأخر عن حديث العرانيين، يعني جاء بعده وجاء عاما يشمل أفراد الحديث الأول، يعني يشمل أبوال الإبل وكل الأبوال بعد ذلك. فلما كان العام قطعيا عندنا كالخاص، نسخنا هذا الخاص الأول بالعام الثاني، ومن هنا لا نقول نحن الحنفية بجواز الاستشفاء بأبوال الإبل، ونقول هذا استشفاء حرام لأنه استشفاء بمحرم النجس، استشفاء بالنجس، ولا يجوز استعمال النجس. نعم، ولكن اعلم أن الكلام على العام وأنه قطعي الدلالة على أفراده إنما هو قبل أن يخصص. انتبه، هذه مسألة مهمة. هل يبقى العام، هل يبقى العام على تخصيصه، أو هل دلالة العام على بقية الأفراد بعد التخصيص تكون دلالة قطعية كذلك؟ الراجح عندنا لا، وبعض الأصوليين قال نعم، لكن عندنا لا، إذا وقع فيه تخصيص صار ظنيا ولم يبقى على قطعيته في الدلالة على بقية الأفراد بعد التخصيص. نعم. قال ويكون بالصيغة والمعنى وبالمعنى وحده، ويكون بالصيغة والمعنى ويكون بالصيغة والمعنى وبالمعنى وحده. نحن ننتهي إن شاء الله تعالى من شرح العام الآن، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله السابعة نبدأ في المشترك الذي هو الوجه الثالث من وجوه الوضع، وبعده المؤول، ونكون قد انتهينا من القسم الأول للكتاب وهو وجوه الوضع، ولنبدأ في وجوه البيان، وهذا كله إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بإذن الله. نعم. قال ويكون بالصيغة والمعنى وبالمعنى وحدها، يعني أن عموم العام يحصل بالصيغة والمعنى جميعا، ويحصل بالمعنى وحده، أي معنى الصيغة، ولا تكون الصيغة في هذه الحالة الثانية دالة على العموم. مثال الدلالة بالصيغة والمعنى هو ما ذكرته في بداية الكلام على المعنى أو على العام وألفاظ العموم، مثل صيغ العموم والمفرد المعرف باللام أو بالإضافة والنكرة في سياق النفي والاسم الموصول، فهذه تدل على العموم بالصيغة والمعنى جميعا، تقول الرجل والرجال كذا كذا، كل صيغ العموم هي صيغ معروفة في اللغة. انظر، اللغة حاضرة لا تتركك في أصول الفقه، مستحيل لن يحدث. ها، صيغ العموم، صيغ العموم. وقد تكون هناك ألفاظ هي من حيث صيغتها لا تدل على العموم، لأن الصيغة صيغة مفرد، الصيغة صيغة مفرد، ولكن معناها هو العموم وتستعمل فيه. فكلمة قوم، كلمة قوم هي من حيث الصيغة مفرد وتجمع على أقوام، ولكنها من حيث المعنى تطلق على العموم، فتقول أخبر القوم، يعني كل أفراده، هذا معناه، مع أن الصيغة صيغة مفرد. وكذلك كلمة رهط، رهط، كلمة رهط هي من حيث الصيغة مفرد وتجمع على أرهط وأرهاط وأراهط، أرهط وأرهاط وأراهط، ولكنها من حيث المعنى تستعمل في العموم من حيث معناها، فتقول رهط الرجل، أي أهله أو عشيرته، على اختلاف مشهور في عدد الرهط، رجعوها في لسان العرب، رجعوها في كتب اللغة، اختلاف مشهور من 3 إلى 10، هذا هو المشهور، بعضهم قال أكثر وبعضهم قال، يعني هناك خلاف في هذه المسألة. وكل من القوم والرهط يدل على العموم والجمع، أنه يعني تستعمل في الجمع والعموم، ولا مفرد له من لفظه. هل هناك كلمة قوم تدل على كثيرين تعرفون مفردا لكلمة قوم؟ لن أنتظر الجواب، لا يوجد. كلمة رهط لا أنتظر، هي كلمة مفردة أصلا، هي كلمة مفردة ولكنها تدل على العموم بمعناها، بمعناها، بمعناها، وليس بلفظها، لفظها مفرد ومعناها جمع، هذا هو. فكلمة القوم والرهط تدل على العموم والجمع وتستعمل كذلك في يعني تستعمل في الجمع والعموم ولا مفرد لواحدة منهما من لفظها لا مفرد لكلمة رهط من لفظها ولا مفرد لكلمة قوم من لفظها فقط هو مفرد هو نفسه مفرد يعني من حيث الصيغة وإن كان من حيث المعنى جمع وبذلك ننتهي من الكلام على العام بالقدر الذي يناسب المقام والعام هو الوجه الثاني من وجوه الوضع ويليه الوجه الثالث من وجوه الوضع وهو المشترك ثم يكون المؤول ثم ندخل في وجوه البيان ندخل في وجوه البيان وهي القسم الثاني من أقسام الكتاب والسنة والله تعالى ولي التوفيق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.